أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وعلى سنة هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا عن كتابنا مع بوضة صمدية شرح الدرر البريء على مذهب الإمام الوهاني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله إلى باب قضاء الحاجة. قال في المبني على التخلف الاستفاو حتى ينوى من الأرض، والبعد أو دخول الكيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلف فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستقبال للقبلة، وعليه الاستجماع لثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هنا نأتي لشرح هذه الجزئية من المد في كلام الشيخ الصديق حسن خان القرنجي البخاري رحمه الله. قال في باب قضاء الحاجة. تعريف الحاجة، قال: والحاجة كناية عن خروج البول والقطع. الحاجة كناية، هذا ليس من صريح كلام العرب، هو من كناية فيه. الحاجة كناية عن خروج البول والقطع، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. الحديث وعبر عنه فقهاء بباب الاستطالة. باب الاستطالة، الاستطالة استفعال، يعني طلب التين أو طلب التطيب. لحديث: ولا يستقل بيمينه، وهذا سياسة. قال: والمحدثون، يعني عبروا عنه بباب التخلي. يبقى احنا عندنا باب قضاء الحاجة، باب الاستطالة، باب التخلي، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء. الحديث قال: والتبرز من قوله، باب التبرز من قوله: البراز في المواهب. والكل من العبارات الصحيحة، والكل من العبارات الصحيحة. ولهذا من شريعة الله عز وجل ورسوله آداب بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. يعني الناس إلى مصدر من خلال هذه الجزئية من الدرر البريئة إن شاء الله. يقول: على المتخلي، على المتخلي وجوبا. تمام، على المتخلي، يعني على المتخلي وجوبا للستار. يقول: فينبغي ان يبعد لئلا يسمع منه صوت او يشم منه ريحه او يرى منه عوره، ولا يرفع ثوبه حتى ينمو من الارض. لا يرفع ثوبه حتى ينمو من الارض، فلا في مكان مكشوف غير صحراء فضاء إلى آخره، وهيتضرر بحاجته. لا شوهات يقعد بعدين ينشف نفسه عند جنوب قربه من الأرض عند قضاء الحاجة، ويتفر بمثل حائش نخل أو من ملجوات أسفل بدنه. يستتر بمثل حائش نخل، يعني مش هتكلف يعمل حاجة معاه يستتر بها، لا يستتر بما تيسر. بل أحسن حائش النخل. حائش النخل يعني مجموعة جريدة من بعضها كده في إيه؟ في الفسائل الصغيرة تتجمع، تمام؟ وبتعمل جريدة كتير زحمة بالخليج بالدليل، يعني حائش نخل مما يوالي أسفل بدنه. يعني لو حد شاف دماغه وكتافه وهو قاعد على حاجات في من على الباب، لا حرج في ذلك، طالما إن هو الجزء العور مستتر فلا بأس. فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. لكن الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف، تمام، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيف الرقم 1028. وذلك لأن الشيطان دُري على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة، كذا في حجة، حجة الله الدليلة شاه ولي الله الدلوي، من كتب أسرار التشريع المهم للطالب، من كتب أسرار التشريع. هو تقريبا مرد على مذهب الشوكاني أيضا، يعني شاه ولي الله الدلوي من الفاء ومحدد الهند. فأنا عايز الطالب وهو بيذاكر مثلا الإمام الأئمة يبقى عامل منظومة كده في فكر الرجل، يعني صور فكر تجيبها من عند إرشاد الفحول وكلام الشوكاني، تجيب مثلا في آداب الطلب، تجيب دايرة طرف في آداب الطلب الشوكاني برضه، تجيب مثلا تلميحات والاختيارات. فإحنا كده دور الراجل ده لحد ما نطلع من عنده، هو دي الدراسة الإيه؟ المتأنية اللي بتدرس مذهب من المذاهب، يبقى انت ماشي على اتخذت ليها واحد الفقه قواعد الاصول واختيارات وترجيحاته اداؤه اللي طالما بنفس المذهب فيه منه اخليك معاك حتى لما تطلع بره عشان تبقى دراسه فيها نوع من انواع التكافؤ الفكري. انت كده عارف الراجل اختياراته ايه وادابه ايه، لان دراسه الاداب ودراسه القواعد ودراسه الاصول من نفس صاحب الكتاب او صاحب المذهب بتفهمك هو ليه يختار كده. وقبل ان نخوض في احداث الباب الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، حبيت ان انا ايه ابرر يعني هذه المجموعه الحلقه لاراء الشيخ وتوجيهاته. فقلت له ما قول فضيلتكم في كتب العلامه الشوكاني في الفقه؟ طبعا انت عارف ان احنا شغالين كده على عكس الجمهور، الناس ما هم شغالين، الناس شغاله بس في كتب المناهج، يعني المنار السليم ده مسجل سببيا في مصر وبره مصر. تمام، ولو واحد مفتاح شويه مثلا جغرافيا فين في كتب الاخيار او كتب الشافعيه، ولو واحد عامل فارس الميدان من كتب المكتفين الجداد خالص بقى مش عارف الوجيز في فقه السنه كتاب العجيز كتاب اللي هو مصحف السنه حاجات جديده لنا. انما احنا شغالين في ده الناس كلها، فقلت بقى ناخد توثيق من الكلام. هو انا الحمد لله رب العالمين يمكن عادي قلت لكم الكلام ده مره كتير هنا ما قلتلكوش، فبس الشيء بقوله دلوقتي كتب العلامه الشافعيه في الفقه مع معرفتي بما فيها من تحرزات وشذوذاتها ومخالفات الاجماع وموقفه من بعض القواعد الفقهيه وجرئته احيانا على المخالف، وبعمل تحرزاتي بالشغل. قال له بالتحرزات دي فهي افضل كتب لصناعه عقليه الفقيه. فهي افضل كتب لصناعه عقليه الفقيه. الحمد لله ان انا دماغي شكل برشي في كوني ده التليفون وقال لي نعم هي كتب حقيقه فعلا كتب نافعه جدا. ثم قال في نايل الاوتار وانا ان شاء الله برده مجموعه طلبه بيها ان شاء الله تكبروا وتدرسوا معايا. تمام، قال ما يعتبر ناقص في فتح الباب نايل الاوتار ده كانك انت خدت فتح الباب من قبل بس في كل الحاجات والاختيارات وحتى التحقيقات وما سكت عليه الحافظ ومع السنه وما ضعفه ومعتمد له اللي عندنا مش هتكلم. قال لي بس برضه ان هي تهتم قوي حته دي التحولات، ولا ما تقلقش ده انا معايا كتاب موسوعه الاجماع والاقوال الشاذه عند ابن ايه؟ عند ابن رشد بن حفيد في اختيارات ودراسه فقهيه وتحديد من الشواذ وكتاب حرمه اهل العلم الشيخ محمد سليم مقدم. يعني انا مأمن الكتاب تماما الشيخ قال لي انا ممتاز، بس يا ريت لو تاخد معانا مقدمه المجموعه للنووي في ادب الطالب. فمفيش مانع ناخد مقدمه المجموعه للنووي فيما بعد، بس بعد ما نخلص ايه؟ نيل الارض في عدد الطالب مش شرطين الرحمن، لان الراجل برضه فعلا مؤدب كبير رحمه الله عز وجل. نخش في الموضوع. بيقول هنا في قوله حتى ينمو من الارض عن بعد التاريخ، عشان عندنا كذا تعليق هنقول وهذا الادب مستحب به اتفاق. وهذا الادب مستحب بالاتفاق. اللي هو الذي يرفع الثوب او حتى ينمو من الارض. ونقله ابن القاسم العلامة ابن القاسم نقل الاتفاق على استحباب هذا الأدب. وذهب الحنابلة إلى التحريم في رواية عن أحمد. وذهب الحنابلة إلى التحريم في رواية عن أحمد، يعني يحرم الإنسان يتجرد وهو واقف بحيث ترعى ورعى من الكبر أو من الدنيا. تمام، ورواية التحريم لا تنافي الاتفاق على استحباب. ليه؟ لأنه استحباب وزيادة، احنا كده ما خرجناش بره. والأمر هنا يكون من آداب قضاء الحاجة. طبعا التأويل ده تعقول المحقق اللي هو أظن الرشيد مش كده؟ اللي هو اعتذار التحقيق بدار من آداب قضاء الحاجة. قال وجوب التستر عند التخلي. تمام؟ تقول وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة. إيه الأدلة دي؟ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال قلت يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نبر؟ فقال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قال ارايت ان كان القول بعضهم في بعض؟ قال ان استطعت ان لا يراها احد فافعل. قال ارايت ان كان احدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس. أذن وضع الأمر. بل إن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في سيد الجرار بيختار حرمة النظر إلى عورة نفسك لعموم عمر الإمام. ده مذهب الشوكاني، حرمة النظر الإنسان إلى عورة نفسك. ده مذهب الشوكاني في السيد، انتهى إليه قوله رحمه الله. لكن طبعا دليل التحريم يعني يفرق بين النظر الى عوره الغير، تمام؟ يعني الادله ما جتش للنظر الى النهي النظر عن العوره، لا، احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. فان كان الزوج ان تنظر الى زوجها والرجل ان ينظر الى امراته، فلان ينظر كل منهما الى نفسه من باب اولى، تمام؟ ومساله النظر الى سوءه المراه الزوجه يعني اثر عطاء ابن ابي رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: جئت الى ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد تساءلنا، هو ناس من ايه؟ من اقرانه، في هل يجوز للرجل ان ينظر الى فرد امراته؟ تمام؟ فقال عطاء: انا اتي فاسال ان هو اهل لذلك. راح السيده عائشه قال: يا امنا إن أريد أن أسألك عن مسألة ولكن أستحي. قالت: أتستحي أن تسألني عن مسألة كنت سائلا عنها أمك التي ولدها؟ إنما أنا أمك. قال: هل يحل للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته؟ قالت: قد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، فيقول دعي لي وأقول دعي. يعني فاهم ولا مش فاهم؟ خلاص مش كلام بقى، لا تعالى أنا بستحمى أنا والنبي كشف واحد، أي حاجة تانية؟ نسحب الدنيا يعني طبيعي الانسان يتدرب، فلا باس من مثل هذا. لكن هل هذا يستحب او انا مكثر منه عبد؟ لا، علماء الاداب كلهم بيقولوا ولا يكثر من ذلك وان كان جائزا. ليه؟ لانه يورث قسوه القلب والغلظه والجراه وهذا الاشياء، ده تستر اولا واحسن، لكن حرام ليس بحرام. ثانيا مما يجب على المذهب الشوكاني البعد، تمام؟ نقول هنا يقول يجب الاستتار والبعد، او عليه الاستتار على المتخلي الاستتار والبعد على دي من الفضل وجود. يبقى كانه بيقول عشان تروح مكان بعيد، وده كله متعلق بالخلاء الفضاء. قال: ويقول لما اخرجه اهل السنن وصححه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا ياتي البراز حتى يغيب فلا يرى، فكان لا ياتي البراز فلا يغيب حتى لا ياتي البراز حتى يغيب فلا يرى. ولفظ ابي داود: كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. وفي لفظ: كان اذا ذهب المذهب ابعد. كان اذا ذهب المذهب، وبرضه اشاره او كنايه عن قضاء الحق، كان اذا ذهب المذهب ابعد صلى الله عليه وسلم. والرجال الحديث الاول هو كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد، رجاله رجال صحيح الا اسماعيل ابن عبد الملك الكوفي ففيه مقال يسير، لكن الحديث صحيح. تمام؟ هقول هنا بقى تعليق على كلمه والبعد، تعليق يظهر من قوله يظهر منه كلمه والبعد، الواو دي اضافه على ينبغي او على المتكلم. الواو هنا في قوله والبعد يظهر منه القول بوجوب البعد، تمام؟ وفيه نظر استحباب انما الايجاب لا. ايه الصارف؟ من ياتي بصارف؟ لا، هو ابن عمر شهر ايه؟ وان كان خير لا، ده نقول ايه القرينه الصارفه؟ ان هو مش واجب، يعني ينفع قرينه لا خلينا ما فتحش من العله. لا لا طبعا هذا الذي فعله معنا. هذا مر على رسول الله، نقول القرينه تثبت ان النبي اقام ان واحد قريب منه. ابن عمر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو فاتر ابن عمر. مش ابن عمر. مين؟ لا لا مين قال حذيفة؟ أنت قلت حذيفة، أحسنت دكتور محمد بن أنس. حذيفة اليمان قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. انتهى النبي إلى سباطة قوم فبال قائما. وفيه في الحديث أن النبي انطلق يريد حاجته فقال حذيفة: أذن. قال: فبنمت. أذن فبنمت حتى قمت عند عاقبه ورضه الرجل. فبال قائما الى سباق الطبق، تمام بها؟ حتى قمت عند عاقبه. نقول في حديث حذيفه بن اليمان قال: فامرني ان ادنو حتى قمت عند عاقبه صلى الله عليه وسلم، فبال قائما يعني الى سباق الطبق صلى الله عليه وسلم. وده طبعا اللي هو مش بيعمله كده بالسبيل، يعني اللي هو التحشم حشاه صلى الله عليه وسلم عشان ينقل الصوره بوضوح أنه يقول للإنسان أن يقول قائما أو يصرف النهي صح النهي من التحريم إلى الكراهة، أو إلى أن يصح النهي إلى الجواز أو بلا علة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قائما لغير علة كما سيأتي مناقشة. يبقى احنا قلنا ان هنا قول والبعد ظاهره الوجوب وفيه نظر لحديث حذيفه المكي. تمام؟ فاذا هتوزين ده في مكان فاضي وهتخش الكلام سواء كان في ميناء او في غير ميناء، هتعمل ايه؟ يستحب تقديم اليسرى لدخول الخلاء واليمنى للخروج منهم. يستحب تقديم اليسرى لدخول الخلاء واليمنى للخروج منه. الدليل مش الاستفادة حكم شرعي؟ ايه الدليل؟ كان النبي يجيبه التأمل في كل شيء، في تنعمه وترجله وطهوره وفي كل شيء. نقول تقديم اليسرى عكس الدليل. لا، كان النبي يقدم اليمنى فيما هو افضل، او شرع كيف النبي يقدم اليمنى في الطعام. مش على ايدينا، ده كان التقديم منه اليسرى. ايوه، في الطعام والشراب واليسرى. تقديم ايه؟ قاس بالتقديم. كل الناس بتقول ايه؟ طيب، يعني انت بتقول بقياس العكس. هذا من أرض الكيس. ها؟ ها؟ الإجماع؟ الإجماع بس ليه كتير يعني. طيب، قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا أدب متفق على استحبابه. قال النووي رحمه الله: وهذا أدب متفق على استحبابه، وهي هذه قاعدة معروفة. هذا أدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة. ولأن مكان من التكريم بدأ فيه باليمين الأوريج. ولأن مكان من التكريم بدأ فيه باليمين وخلافه باليسار، وكان حكاه ابن القاسم رحمه الله جميعا حتى إيه الاتفاق ولا مخالف يصح فيه هذه المسألة، فالإجماع صحيح. ابن الحجر رحمه الله تعالى في فتح الباري صار هذه القاعده نقلا عن النووي بصياغه اتم واكمل. قال رحمه الله: ما تكتبش اسمعها خلاص، انت كتبت الامام ده كبير. قال: وقاعده الشرع المستمره استحباب المداءة باليمين في مكان من باب التكريم والتنزيل، وما كان بخلاف ذلك استحب فيه التياسر. ونقله النووي، او قال النووي، ده كلام مين؟ حافظ ينقل عن النووي رحمه الله. ايه؟ خافوش بهاج، خافوا ايه؟ لا تشوفنا على ذلك، ده نتكلم في كلام اهل العلم اللي خدنا سته الان، مفيش دليل، احنا قلنا متى كان الجهل دليلا؟ يعني انت ما شفتش، ما عرفتش، ما سمعتش، هي دش دش دش دش، ده دليل؟ قول له دش. كمان؟ قول له ولا انا قابلتش. تمام؟ فالتشات الثلاثة دي كلها مش قواعد فقهية، ده شغل كده بتتمثل وداع. والله برضه قاعدة الشرع المعلومة عند الأصوليين كلهم أن عدم العلم ليس علما بالعمل، وأنت ما عرفتش إن شاء الله ما عرفتش، حتى ما نعرفوش لك ما تعرفش، ما هو ده الأصل. ما هو أنت يعني إيه دي يعني طبيعي إنك ما تعرفش. دخول الكنيسة تمام، يقول أو دخول الكنيسة. الكنيسة اللي هو إيه؟ هو مأخوذ من الكنس، ما يشير به الإنسان من جهاته. يعني كلمة الكنيسة اللي كنا نقولها زمان في البلد وبتغير فصحى، هذا يعني من فصيح العامية. تمام؟ الكنيسة الفتح ده ما يقولها العامة كمان. تمام؟ تقول أو دخول الكنيسة يعني إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان وهناك كنيس فليس عليه إلا أن يدخله وإن قرب من الناس لما سيأتي من حديث ابن عمر. تمام؟ لما سيأتي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. تمام كده؟ إنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة على لابنتين يرسي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا بيت المقدس أو قال الشام. ترك الكلام، قال وترك الكلام وعده في المحرمات. ده بيدل ايه المحرمات. تمام. يقول اما ترك الكلام فلحديث لا يضر الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما او عن عورتهما يتحدثان فان الله ينقض على ذلك. فان الله ينقض على ذلك. لكن في هذا الحديث الاسلامي ضعف. لكن هو يقول هنا دلوقتي بيعتمد تصحيح المتقدمين يقول اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث ابي سعيد واخرج نحوه في السكن وصححه من حديث جاد. دائما باكد لاخوه الطلبه الناس اذا كانت تدي مكتبات من طلبه ما تقدر تطلب فقه ان هو دائما يعرف ان مش طالما صححه الالباني وضعفه الالباني كل الناس تقول امين. لا نقول ان الادله على ثلاث اقسام من جهه الاسلام قسم متفق على ثبوته وقسم متفق على رده وقسم موضع اجتهاد ونظر. فمن العلماء من صححه كقواعد التصحيح عنده او لابتهاله او لجامع الطرق او الى اخره ومنهم من ضعفه. تمام. وليس تضعيف من ضعف بحجه على من صح والعكس بالعكس. يبقى احنا نقول دلوقتي انت ان كنت لابد في الاجمال مقلدا كمذهب المتقدمين او المذهب المتاخرين. ليه المتقدمين اتفق على امامتهم؟ حد في الدنيا طعن على امامه ابن سكه في الحديث؟ لا. حد في الدنيا طعن على امامه البخاري ومسلم ابو داود والنسائي واحمد وابن معين؟ الناس اللي برضه حاجه ضعف في امامتهم؟ لا. فان كنت مقلدا ولا محاله تقول انت بقى طالب وعندك نفس في التمهيد. تعارض قول متاخر باجمال في تصحيح حديث وقول متقدم باجمال في تضعيف الحديث. قول متقدم اول بالعكس بالعكس. طب واحد ادنى والثاني فصل؟ لا فصل اول يفضل المفصل على الملحد في الفقه وفي اللغه في التفسير وفي الحديث في قواعد اللغه الى كل هذا الشيء. طيب هنا الامام رحمه الله استدل بالتحريم بدلاله لفظه ينقض على ذلك. والنقض الصوت والصوت لا يكون المكروه تنزيها انما المكروه ايه؟ تحريما. اسمع تعليق في كتاب الصنعاني رحمه الله تعالى وشوف النقاش بتاعها واسمع الجواب وعلى هنا بتاعها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام قال لي الصنعاني شكريم على الذهاب على نفس الطريق وضع الارض بيقول ايه؟ والحديث دليل على نقط يعني كلمات كثيره ومنها النهي عن التحدث حال قضاء الحاجه. والاصل فيه التحريم مش انا تفسير القواعد دي. الاصل في النهي التحريم ما لم تاتي قرينه تفيد الكراهه. طيب انا عندي القرينه الصواب. يقول والاصل فيه التحريم وتعليله بمقت الله وتعليله بمقت الله عليه اي شده بغضه لفعل ذلك زياده في بيان التحريم. لكن الدعية ادعى في البحث انه لا يحرم اجماعا. لكن ادعى في البحث ده خالد من كتب الزيديه الفقهاء. تمام. لكن ادعى في البحث أنه لا يحرم إجماعا وأن النهي للكراهة فإن صح الإجماع وإلا فإن التحريم هو الأصل. تمام؟ أنا لا بقول الكلام ده خلال استخدامنا في كتب الإجماع المتأخرة والمتقدمة والبحوث المعدة أقول قد صح الإجماع والحمد لله. حكاه النووي والإمام المهدي في الغيب ولا يوجد لهما مخالف يعرف الإجماع الصحيح فيلزم من قول بالإجماع في معاني الصنعاني رحمه الله. أحمد ماذا تعليق غريب فهمتوها؟ قال الصنعاني رحمه الله والحديث دليل نقط عشان دي اشاره الى ايه؟ لان الكلام محذوفا مش احنا جايين الكلام من اوله لكن انت اللي كاتبه. والحديث دليل على النهي عن التحدث حال قضاء الحاجه. طبعا اخر الاخوه غفر الله لنا ولهم لهؤلاء الكتب يعني على مثلا ان مفيش دليل يخش بقى ويخطب جوه الحمام. هات لي دليل انه حرام وهو مستحب يعني حتى ما هوش حرام من اشهر لم يدخل فيه النبي. هي دي مش مليئه وفيه ثوب مش تخليك عندك ثوب. في حاجه اسمها ذوق يعني في حاجه اسمها ما يتاكفه الناس عرفا مستقبح خد العفو واطلب من نفسك. تلاقي قاعدين واحد في الحمام لو ربنا عاقبه ويعاقبه المسلمين كان ايام السجن بقى المعتقد ما هو كلنا في زنزانه واحده والحمام في زنزانه. فيخش يقعدوا يناقشوا بعض واحد قاعد على حاجاتي وانت عمال سامع كل حاجه وبيناقش ده ايه الارض يعني ايه ايه ايه ايه ايه السلوك السليم ده يعني ايه كده؟ يقول لك عندك دليل على النهي خلينا افتح واضح الامر. واحد تاني من مخاليل القاهره كان برضه معانا في نفس الايه؟ في نفس الازمه وكان على مذهب كان يدعي على مذهب ابن حزم هو قاعد يقرا كلمتين ثلاثه عند ابن حزم وعامل فيها مرتب يقول 50 يعني شرب على 60 وماشي في السجن رايح جاي مال مش لابس جاي فوطه بتاعه العربيه دي ولا مسافر بقى عند ابن الله ده بقى ورمتها من جنب هنا في يوم كان مراجع في السجن. عندك دليل على ان العرب لما كده عم تعمل انت ايه الاذى ما طلبتش اللي انت بتعمله لما انت شايف وقت تحسين ان اقول ما طلبتش لحد دلوقتي الا واحده تايهه بيه واخد بالك ازاي هو العرب استوقفين فرق. طب يا عديم المنظر مش في حاجه اسمها سوء الادب تمام ويصلي حاجه سخيفه قوي يعني ايه كده بتعمل كده ليه؟ وده اللي تعرفه عن الامتحان من حكم رحمه الله تعالى كان اكثر ادبا من ميل الارض الامثال ولد الارض حزم كان صاحب زيادة حزم كان راجل أدب أدب جامد حزم ما كانش صالح في وقته إيه ده خير تمام رحمه الله الشيخ شاكر رحمه الله رحمه شاكر لما كان يتكلم عن النوعية دي ويتعدى عن فلا أنت من أي شيء صنع الله أو خلق الله أدينا في هذا الوقت أدينا في وجه يعني بيد الوش دي مخلوقة من إيه؟ البعيدة وش جامد بس ما في أدب وضع الأمر فهنا دلوقتي صعب كل اللي عمل ان هو اظهر جهالته خالص واجماع المسلمين وسبيل المؤمنين تمام؟ لو عمال يتكلم ويناظر وعمل الدليل ما هي مسلمين يا جدع يا ابو دليل اللي بقى جاي دليل اصلا واضح؟ يبقى هنا بقول ايه؟ النهي عن التحدث الحديث يدل عن النهي عن التحدث في حال الحاجه والاصل فيه التحريم وتعليله بنص الله عليه الشدة غضبه بفعل الفعل لكن ادعى في البحر لكن ادعى صاحب البحر في البحر لكن ادعى في البحر انه لا يحرم اجماعا. طب احنا ليه الكلام زي ده خطوره حاجه ما خطوناش بس عشان الناس دول الشوكاني المدرسة دول لهم اعتبارات عن الزيادية فانا دليل له كلام أئمة الشافعي عني رغم ان انا الاجماع اللي هحكيه مين مش عايز انا اجماع صاحب البحر انا اجماع مين النووي السني السلفي تمام. يقول لك يدعى في البحر انه لا يحرم اجماعا وان النهي ليه كراهة فان صح الاجماع والا فان التحريم هو الاصل. أقول أنا معلش من عندي أنا أقول قد صح الإجماع والحمد لله حكاه النووي وكان الإمام المهدي في الغيب حكاه النووي وكان الإمام المهدي في الغيب ولا يوجد لهم ولا يوجد لذلك مخالف والحمد لله. يعني اليوم النووي شفنا حكاه الإجماع نعم في المجموع في كراهة الكبد نحن برد أنا أقولهم النهي الوارد هذا بإجماع المسلمين على الكراهة التنزيهية وليس على التحريم. وإحنا قلنا ثبت الإجماع بيخلي الله يكون متردد بين معنيين أو بين حقيقتين إن هو ثابت ظاهر كالنص في معنى واحد أو في حقيقة واحدة فيبدو بس إحنا نقولها كتير فهموا الكلام ده علشان أنا بقول لك عزيز الأخ إزاي يستقبل المسألة وإزاي يضمها فلما يجي يفترها في وقت الطلب تطلع مترتبه عشان نعيش تمام. فاحنا نقول دلوقتي الاجماع فايدته ايه في المسائل طالما النص اهو ايوه ما هو في اتيان طرق ظاهرها التحريم صح وقد تعتبر الكراهه بصارف لا نعرفه فبالاجماع بيبقى عندهم صوارف مختلفه بقى الواحد يقول لك ايه طب ايه دليل الاجماع؟ افهم المساله علشان ما تتهشمش معاها سؤال. اذا نجح رجل امراه بلا ولي ولا شهود ولا مهر ولا اشهار حكم الحكم النكاح ايه؟ النكاح باطل بالاجماع نكاح باطل بالاجماع. طب مين اللي هنا اجمع على كل الحاجات مع بعضها؟ لا اصل اللي نهى عن النكاح بدون ولي اشترط الشهود واللي اجاز النكاح بدون ولي اشترط مش عارف الشهود التالت ده كل واحد مسك في حته وسكت في حته بقى المجموع كله ان الصوره المركبه دي لا قابله لها فهمت ان الاجماع ممكن يكون ادله مختلفه تماما وممكن يكون واحد دليله ظاهر ايه والثاني دليله ظاهر حديث والثالث دليله عموم والثالث دليله مفهوم والثالث دليله قياس الاول والثالث دليله مش عارف منطوق ايه طلعه في النتيجه لا حرام ما تعملش. فيبقى انت الدليل الاجماع ما يشترطش ان يكون نص واخد الامر ولو كان مجتمع المنصة كالذي بين أيدينا الآن إجماع بيلغي اضطراب الولاد ما يجب إيه؟ بتتأرجح بين هجوم وبين استحباب بين تحريم وبين كراهة بيجي إجماع يسخن في المسألة يخلي إن هو واجب بلا بلا بلا بلا بلا بلا قول الاستحباب ملوش معنى أو محرم بلا مكان للقول بالكراهة أو العكس في إجماع بيدينا إيه؟ لأن الشريعات الدلالات اللفظية ممكن تعتمد معنى والتاني أنا ترك الملابسة لما له حرمة شيء حرمة صغير كالمنحر كخاتم فيه لكل الله عز وجل كأوراقها من كل أهل العلم من قدش كتب طعام تمام يقول ترك الملابسة لما له حرمة لحديث أنس عند أهل السنن وصححه الترمذي والمنذري والمتقي في العيد بلفظ كان النبي إذا دخلها ينزع خاتمه كان النبي إذا دخل الصلاة ينزع خاتمه لكن الشيخ لا يضع هذا حديث محتمل في دلالته طب انت تستدل بعد ذلك ليه ايوه واضح عنها في معنى شعبها واضح الامر ولم ياتي من ضعفه بما تقوم به فضله عايز كلام كما يعني هو عالم ممكن يطلع بيته ويرد عليه كلام نقول فاذا كمان قد يتجنب العبد هذا النهي او هذا الفعل باكثر من صوره يعني مثلا دلوقتي انا معايا مصحف تمام اتجنب النهي ازاي بعض الاهل العلم قال لي انت طالما مصحف استدوا وقلبه مقفول خلاص انما بنخش باوراق مخالفه ومصحف مكشوف تمام طيب واحد تاني قال طالما حطه في كومي اللي هو جيبه يكون عليه خلاص ما ليه مش شايله كده لان الخاتم كان ظاهرا النبي صلى الله عليه وسلم كان نعش خاتمه محمد رسول الله كلفظ رسول ولفظ الله محمد وهذا له اقاطيع صلى الله عليه وسلم فيقول كانوا ليه نازع خاتمه بيلع من الظاهر فودي فين وبعض الوقت ان هو في المروحه طبقوا عليه تمام بغض النظر بقى عن الصحه والضعف انا بقول اشوف ايه التصرف بيبقى عامل ازاي وكل ده هو مترتب على انه ما لم يخش ضياع ابن ما لم يخش ضيع ابو جماعه دلوقتي نفسي كل ما احط المصحف في حته مروح من غيره احط المصحف في مروح من غيره خلاص بقى هتقول لي انت يا حالي مصاحف منين وانت تدخل كل يوم مره على الاقل ثلاث عدد ايام من حياتك في المصاحف والله لا يبدا يكلم فوق نفسه انت مصاحف كنت فعلا نتائج يبقى خلاص ما فيش ما يدخل هو تكتفي انه في السوسته وتكتفي انه في جيبه وانه في جيبك قال وتجنب ظل الناس ومتحدثهم المتحدث الموضع المتحدث الاحدى ان يحفظ فيها قال وتدل الأمكنة التي منع عن التقلي فيها شرع أو عذر إيه اللي منع فيها شرع وتدل الأمكنة التي منع عن التقلي فيها شرع أو شرع زي إيه التقلي في ظل الناس وفي طيبين ومتحداتك ما الدائن تمام فقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث أبي عفوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم رحمه الله وأحمد رحمه الله وأبي داود رحمه الله قال النبي اتقوا اللاعنين قال وما اللاعنان لعنين هي الأسباب اللعنة هي الحالة التي تلعنه الله اتقوا اللاعنين قال وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله يتخلى عن قصد حاجاته بولا أو غائطا في طريق الناس كنت الناس رح عليها فيها وهو يتفلهم يطعون القدر بأقدامهم لا ينفعش هذا من أسباب موجبات اللعنة يعني الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا يحوم حول حيثة كبيرة تمام وقد تعود بعض العلماء في صف الكلام تتبول في طريق الناس أو تتغوط في طريق عادي ناس مسلمين كفار صالحين فاسدين مثلا كده تمام الذي يتخلى من طريق الناس او في ظله ان حرب محمد الصحراوي لا تاوي الى ظل الاوراق الارض حرب الصيف انت تجي له حته ظل وكان يسال ليه؟ هذه من الاشياء يعني ليه؟ صعبه جدا مش كده؟ نقول وكذا يجرى التخلي في مصاطف الثمار يعني دلوقتي شجر طرح ولما الطرح بيستوي ينضج بتساقط ثمر ده وقت كان البرتقال كان في الثمر بتوع بلع تمام فيجي تحت الشجر هو متلون والثمر اللي هتقعد تاخدها ايه؟ متلون ها يبقى ده يجوز ده دليله ايه؟ دليله ايه ده؟ تاخد العينين فين تاخد العينين؟ ليه؟ العرف. لا ليس بالمسألة الذي منع فيه شرع. إن الله لا يحب الفساد. عموم قول الله إن الله لا يحب الفساد الإنسان يطعم في الجنة. كمان زي زي لا ضرر ولا ضرار من ذلك. ها شو تقول البنات وتشتغل فاهمين اللي الدنيا ماشية ازاي بس مش عارفين ما بيصير فيه وكيف تفهم كلام الفقهاء خد حد يكبر في دماغه ولا بيلاقي واسع على الوكيل يقول لك عندي يا جماعه لا احنا طلب كلنا نذاكر مع بعض. ها ما هو في قياس على الانتفاع النسبي بالطريقه الوظيفيه بيكون كيف ايه؟ الشغل؟ ولا الاولى؟ الاولى؟ طيب نعم مين يقول الاجماع؟ مين يقول الاجماع؟ انتوا خايفين ليه؟ في حد قال الاجماع مين هو؟ ليه بيقول الاجماع خلاص؟ لا ما تنعملوش خط لازم كده. يقول اصل انتوا بتقولوا ربنا قال، انتوا بتقولوا ربنا قال في كتاب ثاني غير القران، ما هيمكن مش هنخلص. يمكن ما هوش انا ولا انت، يمكن ما هوش احنا دلوقتي راح اخش في يمكن وشغل الخبرانات مش هينفع دلوقتي. ما اخش اجماع خط لازم قرات اجماع لازم ما قراتش خلاص. انما انت دلوقتي بتقول ايه؟ لا ضرر ولا ضرار. ان الله لا يحب الفساد. محترم حد يقول له لا؟ واحد بيقول اذا كان في الطريق اللي انا همشي شويه وهمشي او في الطريق حديثه بالليل ما انا اديتوش فكان احط بوقي قياس الاولى. هذا كلام ده راجل بيفكر واضح الامر. ده اللي احنا عايزينه. ده اللي عايزينه تتكلم معايا لما انت تتكلم الاتفاق على التحريم حرام. تمام؟ او يكره بالنص الاجماع وحمله بعضهم على ايه؟ على التحريم. وكذا يكره التخلي في مصارف الائتمان اتفاقا. وكان يكره التخلي في مسائل الثمار اتفاقا. يبقى لما يعتمد على الثاني مثلا على بنك زي ده ماشي بالغلي ويدور على الدليل ما تجيبلوش اي حاجه كده، تجيب له حاجات تسكته اجماع. ما ترضاش تقول لي لا انا مش وافق التوافق اللي خالف مش قصتك. الاجماع من احدين قبل قالوا ايه؟ من زمن التوافق وتحط ذلك لا فاتك القول بها. بنقول هنا هو. وكذا يكره التخلي في مساقط الائتمان اتفاقا حكاه النووي رحمه الله. الا ان بعضهم حملوا على كراهه التحريم. احنا قلنا ده منافاه. لذا بقى ايه؟ تنزيه مزيان. لحديث اتقوا اللا عينان. قال ومن لا عينان او اللا عينان او اللا عينان عند التشديد او التفكير اتقوا اللا عينان. تمام؟ اتقوا اللا عينان. قال ومن لا عينان يا رسول الله؟ قال دائما اتخلى في طريق الناس او في ظلهم. قال وافهم الحكمه. وافهم ان الحكمه الاحتراز عن نعمهم وتاثيرهم. يعني اتقوا اللاعنين يعني احترز مما يكون سببا لذلك. قال وافهم اتكلم عن نفسك مش وافهم. وافهم يعني خلي الهمزه مفتوحه زي ما هي عندك والفاء ساكنه والهاء مفتوحه والميم مضمومه. وافهم ان الحكمه الاحتراز عن نعيم وتاذيهم. ومنها حديث معاذ بن جبل عند ابن ماجه وابن داوود والحاكم وابن السكن وصححها. قال رسول الله اتقوا الملاها عنا الثلاث. الغرض في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد جمعوي اللي هي موارد الماء. الماء جاي من الترع، الماء جاي من الثنايا، جاي من البربخ من الماسوره. ما تروحش على راس الماسوره قدامه تتبول الناس فيها. لا، تبول في موارد الماء ده حرام يعني ممنوع صحيح. اتقوا الملاها عنا الثلاث. الغرض في الموارد وقارعة الطريق والظل. قال وقد أعل حديث بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منها. تمام؟ لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بشواهده. قال وفي الباب أحاديث فيها مقال. وفي الباب باب النهي عن الإيه؟ عن البراءة في الموارد والظل وقارعة الطريق. وفي الباب أحاديث لكن فيها مقال. ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر. تمام؟ لحديث عبد الله بن سردس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبالى في الجحر. تمام أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي تمام الشيخ الألباني ضعفه رحمه الله يقول لقد أعيد بأنه من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه قتادة معروف بإيه؟ التدليس وإذا روى معينا عن من لم يسمع منه كان محمول على الانقطاع والانقطاع سبب من أسباب الضعف على حديثه خذ روحه تعالى في الكلام ده كتير عشان تفهم كل مرة يبقى الكلام ماشي كده عندك وخلاص يقول لكنه قد صح قد صح سماعه منه عن ابن المديني وصح حديثه بقدامه ابن سعد تمام كده قال الظهر قد يكون مهو حلية او مثلها اعتبر انه وتهلي تمام لكن هذه طريقة كانت لكن ده معنى معقول مش معنى ريك الشاكي وعايز تتبول فيه تضر نفسك بعفرة بحلية او قد تكون من مسائل الجن تلبس نفسك يعني خلينا نسالك خلاص ومنها ما أخرجه أحمد رحمه الله وأهل السنة من حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم في مستحم ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه مستحم يعني إيه؟ يعني المكان الذي لا يجري ماءه كفر تطيرين هيتبول هنا وبعدين مستحم هو ما تفكر نفس الوسواس بلاش طب يعني اعمل ايه ما تبولش بقى الحمام وحمامها شكله ايه بلط سيراميك لا مش بتاعك انت بتتكلم في حاجه ثانيه في اراضي لا يجري فيها الدم انت بتتبول والميه هتشرب البول الارض هتشرب البول تقدر بقى تدخل بجوه البول ايه ميه الحمى بتعمل معجنه تحتك لا زي سوره النهي انما كل واحد يقول لك انا بتبول في مستحمه وروح جاي انت كلمت على بعض السيراميك لا مش كده خالص السيراميك شرب ميه وكبها خلص الموضوع بتاعك المساله واضح وبناء عليه لازم تفهم ان الاصل ارض الحمام بتاعته الطلاق بالذات ده بيبقى ايوه هو اللي بيعمل حمام بيبقى على الارض ولا في مجال فيه مش مجال فيه مش خلاص حمام نظيف الارض نظيفه جدا جدا هدومك لبست الارض زحلقت وقعت سنه كبيره شغل المخاميد ده الكلام ده سهل وبسيط مش اي حاجه يبقى لا تضيق على نفسك كما وسع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومنها ما اخرجه مسلم رحمه الله تعالى واحمد رحمه الله والنسائي رحمه الله وماجه رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكب سواء كان ترعة بركة أناية تركيب سالية ما يوقع ما تتحركش لا تتبول فيه تمام هو ده سورة النهي ليه بقى؟ ليه؟ سمعنا وأطعنا لكن بعض المعاصرين يقول لك إن دي دورة تأتي بالأسيا ما بيحتمش من خلال الماء الراكب دورة تأتي بالأسيا يعني مثلا حامل يطول بالأسيا من اللي هو الجايبة تمام؟ سواء كان في المستقيم ولا في المجال البولينا وتدور التهوى فيها الرماح بتنشق على طول وتدور على فوقع من اللي موجود بتشرم فيه وتطلع السركاليه وتدور على حبيس ولا حبيب في وش جسمه وتجيب له تلايم في الكبد وتجيب له مش عارف سرطان في ايه يبقى انت نظرت ولا غيرت. واضح الامر؟ وهنا نهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الاشياء انما هو من باب العلاج الطبي في سنه النبي صلى الله عليه وسلم تسليم. طبعا احنا مش مستنيين في نقول العلاج الطبي لان بنقول ده السنه اللي اقبلت مش المعرفه. واضح الامر؟ طيب هنقول هنا دلوقتي فاته ها؟ فاته الكلام عن على النهي عن الاستنجاء باليمين. فاته الكلام على النهي عن الاستنجاء باليمين. وهو منهي عنه بالنصوص الصريحة منها حديث أبي قتادة عن النبي قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه فلا يمسن بالمنكر فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح يستمر بيمينه إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه وهذا متفق عليه من حديث أبي قتادة وقد نقل الإجماع عن النهي عنه غير واحد وقد نقل الإجماع على النهي عنه غير واحد منهم الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن والنووي ونقله عنه الشوكاني وهو إجماع متحقق وأيضا فإذا كمان يا يحرم مباشرة الاستنجاء باليد، بل لا يجزئ، يحرم مباشرة السباحة بسماء نحو إيده. تمام؟ رد واحد قال لك سيدي بس هتقول له مثلا نفسه بيده وخلاص ولا بس تقول له هذا حرام، هذا حرام وشرط النجاسه محرمه. شوف الاجماع اللغوي في المساله كمان. ويحرم مباشره الاستنجاء باليد بل لا يجزئ، يعني مش مستني لسه ما استنجاش. قال المحلل رحمه الله: ومحل الخلاف في النهي السابق في النهي السابق اللي هو ايه؟ الاستنجاء باليمين. مسألتين لهم علاقة ببعض. ومحل النهي ومحل الايه؟ ومحل الخلاف. العلماء اختلفوا فين؟ ومن الاتفاق؟ بس اختلفوا في انه حرام ولا مكروه؟ ومحل الخلاف في النهي السابق المسير اللي هو النهي عن استنجاء اليمين. حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها. حيث كانت الأبيات تباشر ذلك بآلة غيرها، العلماء كلموا في النهي حرام ولا تنزيل إيه؟ لما يبقى ماسك الحجر بإيده اليمين، أو المنديل بإيده اليمين، أو الصلب الماء بإيده اليمين ويمسك بيها، لما يباشر بيها موضع الناس، هو ده اللي موضع خلاف حرام ولا إيه؟ ولا مكروه. تمام؟ يقول وموضع النهي أو محل خلاف من النهي السابق حيث كانت الأبيات تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره. أما بغير آلة المفاجأة، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا إباحة. أما بغير آلة يعني سمعته إيده مباشرة لو الأوضاع سواء كانت يمين أو شمال. مباشرة اليد. تمام؟ يقول أما بغير آلة يعني لا المانيا ولا الورق ولا التجارة، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى كاليمنى. وقد نقله عنه الصنعاني رحمه الله في سورة في سورة السلام. كلام من حافظ محمد. شايف من الأول قال حافظ محمد محب الكلام. لا أنت تقول كلام صح صح شو بقى أضيع من إحنا كنا مسألة مرة اثنين وثلاثة صح صح دي نفسها. طيب يبقى هنا لنا إيه؟ يبقى هنا إيه؟ وتجنب الأماكن، يعني يجب تجنب الأماكن التي نهى الشرع أو نهى عن التخلي أو منع من التخلي فيها شرعا أو في نظر أو عرف. تمام؟ يعني تعرف المسلمون إن ده من عملش في بلد فلان ده من صلاح تعمل كده. واضح الأمر؟ وجه الاستدلال بذلك أنهم يتحدون بذلك، ومن كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل. ما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل. أنت تؤذي المسلمين بحاجة معينة. تمام؟ ومنها النهي إيه؟ بين القبور، النهي عن التخلي بين القبور. هذا حرام. النهي عن التخلي بين القبور بباب الأوائل، هذا حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السنة. طبعا ختام المساله بكلمه او عرف للقاعده الفقهيه المعمول بها المعروفه الايه؟ العاده المؤكده. لا لا لا القاعده الفقهيه الشروط ده في باب العقود، نحن نتكلم هنا في القاعده العامه. نقول عملا من القاعده الفقهيه العامه الايه؟ العاده المحكمه. لو في العاده بمعنى يعني. وده مهم جدا ان احنا قلنا في باب التربيه الخلقيه ما يبقاش الانسان متحجر على بعض النصوص اللي هو اخره يحفظ فتره طبعا نصوص المساله ولا يجيب بها حفظا ولا علما، لان يقول لك ما فيش نهي. لا الموضوع اوسع مما تتخيل، يعني في اشياء اذا عدها المسلمون حراما او منكرا فهي منكر. المسلمون من ذلك قبائل سليمه، بس المحترمين يقولوا ده ما يحصلش. واخد الامر؟ يعني مثلا عفوا تدشوا بصوت عالي معايا كل الناس تستغربوا في مصر. طب يعني في كل مصر بيقول لا مستغرب مستهجن لما يجيش واحد يقول ايه يعني فيها ايه مصر بس بقى فيها ايه ولا فيها ايه بس الاول دلوقتي التدريس احسن من هناك ولا جلاله في الطباع وغيره والاخلاق هو اللي بيقول لك اعمل ايه مستهجن فيها صلاه الظهر وسوء الحياه او انعدام الحياه او انخراط الموت هو ده الدافع. انما انت تقول ان ده من الدوله العامه او ده من المستحسن للناس يبقى انت كنت عملت كده تنفع تمام. وخد عنك بقى حديث ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا من اصحابه يتجشع في محضره فقال كف عن المشاة فان اكثر الناس شفعا في الدنيا اكثرهم جوعا يوم القيامه. ايه رايك؟ كف عنا مشاة فان اكثر الناس شفعا في الدنيا اكثرهم جوعا يوم القيامه. تقول نفسك ليه؟ وقدمونا فرصة ما تبعشين لغاية من دلوقتي ودي اليوم اللي أنا كنت أحكمون مجوع أحتروا فيه بقى ساعتها خلاص تعمل نفسك كده خلي شوية اليوم اللي عشان ما تجوعش نفسك تمام أهو أصحيح يقول لك ما فيش دليل مشكورك ما عرفتش أنت ما فيش وإن كان المرارة أن عدم العلم ليس أنا من العلم تمام كده نهي برضو الإحداث بصوت ما المسلمين في كل الأماكن نقول وليات في المستطاع زي مثلا بطل تعباء ويوم الهدية ناس ما قالت بعض الوشر اللي هو انا بطنا وسع مخالد مخالد خليل بقى هنا دي ناس قاعدة صعب شوية وطبعا في بعض المسلمين في الأماكن ده لا يستطيعون ده يعني في باكستان ناس الله معاك واحد فيهم اه معاك طول الوقت وما عندوش شيء أثناء الأكل ما عندوش أي مشكلة خالص يعني ياخد صوته ويتجشى بصوت ده وهو ده بياكل هو ده وقت قلبه زيك يعني مرة واحد شاب مصري بيحكيلي انه مسك واحد باكستاني كان هيقتله على كان هيقتله على الاكل يقول له مش قادر ياكل كل ده تقريش تقول له كل شوية اللي انت بتعمله ده يقول له ايه فيها يعني يا عم انت مش بلدك انت يعني ازاي تعرف الناس واخد الامر. ثالثا النهي عن استقبال القبلة واستقبالها يقول وعدم الاستقبال والاستقبال للقبلة يعني هو يحرم أو يجب عدم الاستقبال والاستقبال يجب ألا تستقبلها ويجب ألا تستقبلها تمام في البلد هو واخد كده على الايه على الإطلاق البنيان والفضاء معنى كده فماذا الشكاية هو بيتكلم في ايه والصديق حسن خط بينقل عنه ايه بيقول ورد في ذلك من احاديث منها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه بلفظه اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غريبا لو ده تنبيه مهم علشان تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده الخطاب مش لاي حد في اي حته شرقوا او غريبوا مش لاي حد في اي حته للذي يتحاشى في هذا القبله بالتشريق او التغريب يعني الكعبة هنا والشمس هنا كده اهو انا عشان اخش اجيب اعمل ايه؟ هستني القبلة عيد تمام؟ طب واحد البلد الناحية التانية عندي هنا والقبلة هنا وعشان تغلبه انت انا باصص للكعبة لا انت مش اللي هنا ولا اللي هنا الكلام ده اللي هنا بيقول شديقه او غريبه فهمت الصورة عاملة ازاي؟ لمن ليس قبلته الشرق ولا قبلته الغرب في حد يريد الشرق وانا بكلمك على بلده انا بكلمك على كوكب الارض أرسله الله عز وجل للعالمين نذيرا والكلام ده خطاب لأهل المدينة لأن أهل المدينة في الشمال تمام فقبلتهم جنوب فعشان ينحرف يبقى يا شقيقة فهمتوا القصة عشان تقول هو النبي أشقيقة أوريه تمام وبالمناسبة يعني كان بعض الإخوة من راويني جمهورية راويني الأفريقية أو رواندا رواندا تقريبا بوراندي بعض الإخوة من الطلبة الأخرين عندنا الإسكندرية كان بيدرس معايا وقال في الشريعة دينا غريبة جدا إن الإسلام داخل بوراندي بقاله تقريبا 60 سنة الإسلام داخل بوراندي بقاله 60 سنة بس فمين اللي دخل الإسلام في بوراندي؟ الأساتذة المصريين بعثات أزهرية نزلت هناك في أفريقيا والناس أسلموا بقت دولة مسلمة بوراندي كلها لكن المسلمين هنا عندهم لا إسلام إلا من جهة الشمال اللي بالنسبة لهم مين؟ مصر فبيصلوا في كل مساجد بوراند ليها في الشمال المساجد الكبيره مبنيه فيها ناحيه مصر يعني صاروا جزء الأزهر. فاهم ازاي؟ والله الشهود كلنا كل ما يجيب لبنية كده فاهم تمام؟ فأنا بعض الإخوة ربنا هذا الحال والبلد نقلت شوية وتحركوا وعرفوا إنه في بلد اسمها الحجاز وكده والحرارة الرابعة الإسلامية في المدينة ورفعوا المسألة فقالوا لا تصرفوا الباطلة بالإجماع. إن أصروا على ذلك لازم يستقبلوا فين؟ يستقبلوا القبلة. القبلة المرن شل يعني هبص للشمس وقت الشروق عيني كده لأن في وشه هناك ناحية تمام. طبعا الناس راضين تماما والأخ ممكن ينادر جدا. بتحاول الناس على قبلة المسلمين. فبقى في مساجد جديدة طلبت العلم السلفيين اللي هم راحوا دارت العلم في الحجاز وهم وعشوا المشاكل دول بيصلوا جهة الكعبة ودول بيصلوا جهة الأرض تمام؟ وبعضهم جه استدل على الناس عشان يأكل الضلال اللي هم النبي بيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، المشرق والمغرب المشرق يميننا والمغرب شمالنا يبقى بينهما الشمال يبقى هو ده كذبنا. تخيل انت بقى طبعا دي من اكبر مشاكل حدوث البدع في دين الاسلام ان يسلم العجمي على الخطا فيصير بالعجم هو العجمي مش فاهم واول هذا بيجيله من باب ما تحبه الى الحبيب الاول هو ده الاسلام وهذا ما وجدنا عليه اباءنا الاولين هو كده فاني حد عندي غير هيدعونا الى الكفر فما يسلم عليه العجمي الغير عربي تمام ومن خطا بيتحول الى عربي تمام؟ إن ذراع المعطية للبدع إسلامي عالميني على البدع أو على الخطأ يفضل متدني من طول عمره مطرش حوله المتدني فهمت إزاي؟ يبقى قول النبي شريفة وغريبة قوله إن المسجد والمغرب القبلة لمن لم تكن قبلته المشرق والمغرب في المدينة سواء كان في السويد في النرويج في الفلسطينية اللي هو مش هيستخدم القبلة على الشروق ولا على الغروب يبقى هو ده اللي قاله شريفة أو غريبة. طيب وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث سلمان أيضا حديث سلمان إيه؟ جاء نبي جاء يهودي إلى سلمان وقال قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء بالكف تمام؟ قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء قال أجل وعلمنا ألا نستقبل القبلة بدون الأوقات ونهانا أن نستنجي أحدنا بيمينه أو أن يمس ذكره بيمينه أو أن نستنجي برجع ذاته أو عم على طول رواية سلمان لكن شوف بقى هنا قوله علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء يعني لا الخراء هي هيئة التخلي مش الخلي تمام اكتب بقى هنا فائدة في حديث سلمان الخراءة بالكسر اسم هيئة الحدث تمام اسم لهيئة الحدث يعني انت كنت بتقعد علمك ازاي تقعد لان الحدث نفسه الذي هو اللي هو الخراءة بغير تاء التأنيث وانما هو بالالف الممدودة يعني الف مادة همزة خراءة بالفتحة والكسر ده يعلمه كل انسان ما حد يعلم حد حاجة زي كده ونحن يعلمه يغني ازاي لا يعلمه ازاي تقعد على شكلها تمام في الاستقبال او الاستقبال يبقى نقول هنا القراءة اسم لهيئة الحدث واما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الاسحاق الخاء والتسليم واما نفس الحدث خارج نفس الغائط يعني البراز يعني واما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد التأنيث وكلمات في آخرها همزة على السطر مع فتح الخاء أو كسرها يعني الشفاف أو كسرها وده كلام النووي في النبوة رحمه الله طيب يقول وفي حديث سلمان أيضا وابن ماجه وابن حبان من حديث عبد الحسن وأخرجه مسلم وغيره ومن حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أيضا وابن ماجه وابن حبان من حديث عبد الله بن الحارث ابن جد بفتح الميم صاحب ميم واسناده صحيح وابو داود من حديث عبد الله بن مغفل سبق تخليقه والدارمي في مسنده من حديث سهل بن حنيف واسناده صحيح قال الشيخ علي بن عبد العال بن حسن قال وقد اختلف اهل العلم في ذلك على 80 في النهي 80 اقوال اعظم ذلك ايه المانع عندي في النهي الاستقبال ولا الاستدبار ولا الاستقبال والاستدبار وهل يتعلق بالخلاء او بالفضاء او بهما معا وهل ما زال محرما ام هو التكريه اعتبارا تمثيليا ام نسخ الفعل بالاصاله مذاهب فهمت انت بقى قلت بالكتاب وقلنا فهم سنة الأمة عشان ترجيش الأدلة وطوع امتحان والدنيا كلها الأدلة يعني لا قائلة به نسخة تمام؟ أو ظاهرها التحريم ولا ما على الكراهة أو نحو ذلك. يقول وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال اختلف الماتم في نيل الأبطال. قلنا الماتم صاحب المد اللي هي دور البحير والحمام الشوكاني رحمه الله. يقول استوفاها الماتم في إيه؟ في نيل الأبطال وهنا في نيل الأبطال من أول ما كتب الشوكاني رحمه الله تعالى. وقال استدل من لم يمنع من ذلك قال إن هو الأصل الإباحة خالص بلا كراهة لا تنزيل حتى لا في الداخل ولا في الخارج في الفضاء ولا في البنيان بيقول وقد استدل مثل الأول وقد استدل من لم يمنع ذلك بما أفرده الجماعة من حديث ابن عمر من الجماعة الستة الجماعة يعني إيه؟ أهل ستة أصحاب الأصول الستة أهل كتب يخرج مفرد صحيحين وأصحاب السنة الأربعة النسائي ابن ماجه ابن داوود الترمذي تمام وفي مصالح مالك بن تيمية رحمه الله يضيف تابع اللي هو مين؟ إمام أحمد بكلمة الجماعة فقط عند جمهور المحدثين أهل الستة وعند المجد ابن تيمية لوحده في منتقى الأخبار يجد مصطلح خاص يقول الجماعة يعني التابع أحط الستة دول فوقهم لأن إمام أحمد فلما يقول رواه الجماعة إلا مسلما يبقى توقع أحمد والبخاري وأصحاب السنة الأربعة. ده عند المجد إنما عند الجمهور كان حد تاني للمجد ابن تيمية يبقى ستة بس. طيب بيقول بما قاله استدل من قال به بعدم المنع يعني المباح في الصلاة والبنيان بما رواه الجماعة من حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة أخته هو ابن عمر ابن عمر رضي الله عنها فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة زي يحصل عادي شافه بيدينا حكم شرعي عشان هيتعلق بالمسألة حلال وحرام وكان شريط وغريب أعملها ازاي أكلت إيه؟ بس ما يصحش يشوف النبي وهو بيعمل حمام الله هو ده اللي حصل الراجل بيحكي عن ما حصل والنبي قال له تعالى اتفرج هو اللي حصل واضح الأمر يقول فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة ويجعل هذا الحديث ناسخا للاحاديث الاحاديث النهي هذه مثلا ومن جمله ما استدل به حديث جابر بن عبد الله عند احمد رحمه الله وابي داود رحمه الله والترمذي رحمه الله وحسنه وابن ماجه رحمه الله والبزار رحمه الله وابن جارود رحمه الله وابن خزيمه رحمه الله وابن حبان رحمه الله شوف لا يذكرش اسم عالم الا ما يقرا معه تمام لانه بدل الكلام وابن حبان رحمه الله والحاكم رحمه الله والدارقطني رحمه الله قال يعني النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببولها فرايته قبل ان يفرض بعام يستقبلها والنبي عندنا ما تقدروش ولا ولحد في اخر حياته قبل ما يمد سنه واحده شفته ويستقبل قبلة يبقى ده كان وما كانش كان ولا هي يعني هو شيء من الموضوع خلص خلاص انتهى يقول وقد نقل الترمذي عن البخاري رحمه الله تصحيحه هذا الحديث وصححه ايضا المسلم وحسنه البزار تمام كده بيقول لنا هنا ولا يخفى انه قد تقرر بالاصول ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعادل القول الخاص بالامه لو النبي قال لنا كلام هنا كلنا على سبيل التشريع العام وعمل هو فعل يخالف هذا القول العام يبقى فيه تعارض لا لا يعادل الفعل الخاص القول العام العام بقاعدة لا يعالج قوله أو فعله القول العام فعله الخاص لا يعالج القول العام بالخاص بالأمة فعله الخاص فما وقع منه لا يعالج النهي عن الاستقبال والاستقبال للقبلة فإن قلت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد رحمه الله وابن ماجه رحمه الله قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا يكرهون ان يستقبلوا القبلة بخروجهم. ناس قالوا في ناس بتقول لما نيجي نقعد ما نستقبلش القبلة بخروجنا ما ينفعش لازم ناخد يمين ناخد شمال نتصرف يعني. تمام؟ يقول ايه؟ فقال اوقد فعلوها؟ هم قالوا يعني فهموا ان الامر يستاهل تتبع النهي او ان النهي ده يتبع التحريم او عدم الجواز اوقد فعلوها؟ حاولوا ما فعل في ديها القبلة تمام قلت الشيخ الصديق حسن بن طلع الشوكاني لو صح هذا لا إيه لكان صالحة الناس لو صح النبي قالوا ايه حولوا قاعده زياده خلوني التف كده جاده كده عشان لما اجي اعطي حد يبقى اعطي حد على وقته مستعجل قضاء ومريض تمام. يقول ولو صح هذا كان صالحا للناس لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل لقصد التشريع للامه ولمخالفة من كان يكره الاستقبال ولكنه لم يصح. فإن في سنة خالد بن أبي الصلت قال المحافظ هو مجهول وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا الحديث منكر. إيه الحديث المنكر؟ ما رواه الضعيف مخالفة من هو أكثر منكر. ما رواه الضعيف يعني هو الولد الضعف لوحدها ضعف تجع الحديث مردودة. طب أنت ضعيف ومخالف كمان خالد الضعف مركب فيشتد الله في الحديث المنكر مع رواه الضعيف مخالفا به الثقات او من هو اوثق منه. قال وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستقبال من القبله به فضاء في النهر الثاني. بيسال لا احنا مش هاي خالص واستدلوا بعشق قال هذا لا يدل على النسخ. تمام اما لفعل اما لضعفه واما في الاول واما لكون الثاني يعني لا يعارض القول العام بالفعل صح. خلاص كده هو رد على المثل في كثير بس بسرعه انا مش لازم اطول يعني. يقول وقد استدل المثل الثاني استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستقبال للقبله به الفضاء بما اخرجه ابو داود رحمه الله والحاكم رحمه الله عن مروان الاصفر رحمه الله قال رايت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل قبله يبول بيده في سفر اضطر الدور لعبه مناشف الجبل بتاعه وجعله بينه وبين القبله يعني يبقى كده اهو وحط قدام كده وقع كده في عمل زي ايه؟ هاجم انا راحلته مستقبل القبله يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن ذلك؟ قال لا بل قد نهي كلام صحيح ولكن انما نهي عن هذا اذا كان في الفضاء اذا كان بينك انما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستره فلا تفعل. مش الفضاء اللي هو الأكل الخير الفضاء الخارجي، لا الفضاء اللي كان الفاضي يعني ما فيش حاجة. وقد حسن قد حسن الحافظ من فتح إسناده تمام؟ وش بني صححه رحمه الله. يقول ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد سمع من النبي ما يفيد تصديق ذلك النهي السابق. يعني يقول ما فيش دليل ان ده مش حديث مرفوع ده فهم عبد الله بن عمر هو تصوره كده هو متصور ان النهي عن الفعل تمام. فعمل بين الفعل الخاص وبين القول العام تعارض وعشان يزيد التعارض قال لي قال لي النهي مخصوص على هذا ولا هذا ده فهم عمر فهو بيرد على طريقه ابن عمر هو ابن عمر قال كده ليه؟ خلينا عن الاهل انت مش عندك حديث النهي سالب؟ اه الاستقبال والاستقبال ايوه وانت عندك حديث ان انت شفت بعينك محدش غلب ان النبي كان مستقبل الشام مستقبل الكعبه اه طبعا انا عارف بقى ان النبي بيقول لك ان انت عملت اشكال بين الفعل الخاص وبين القول العام وانت خرجت من الاشكال بان النهي يحمل على الفضاء والجواز يحمل على البناء جمعا بين الدليلين عشان الاصل الاعمال مش في النهي مش انت بتفكر كده اهو هرد عليك فهمت العقلية اللي هو بيعلمك تتصرف معاها ازاي؟ يعني اعرف الاول المخالف مخالف ليه؟ وبيقول ايه؟ وتصور المسألة عنده ازاي؟ وبعدين يقول اه ده تمام كده؟ انما جمهور الطلبة اليوم الا من رحم الله لا اصل الشيخ ولا ما ينفعش طب ده وسط سيب الشيخ ولا ما يتكلم هو يتكلم مع الشيخ انت تسكت بقى واضح الامر؟ بغض النظر عن قول هذه الطريقة وردها بس انا بقول شوف انت طريقة المناقشة هو بيجيب المذهب الاستدلال دفاعه وشبهاته وكلامه تصورت الصورة يلا نناقش الحكم على شيء فرعون عن تصرفه فريق تصور مسألة يبتدي يعني أصول التلقي عشان تشوف المسألة تبقى أنت شايف صح وبعدين تقول حلو أو وحش مقبول أو مردود إنما هو كده عن إيه؟ يعني لا لا لا لا لا لا ما ينفعش لا طب اسمع أنت أصل غلط إيه وأنا بأكلك حاجة أصل عنك إنك تاخد الكلمة غلط هنا بيقول ولكنه انما يكون هذا دليلا اذا كان قد سمع من النبي ما يفيد تخصيص ذلك النهي السابق اما اذا كان مستنده انما هو مجرد فهم من فعله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصه فلا يكون هذا الفهم حجه ومع الاحتمال لا ينطبق باستدلال يعني يقولوا ان النهي مفروض بالبناء بالفضاء دون البناء. ايه عندكم حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر ورد عليه احتمال، والقاعده تقول الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال بره، طلع من بره. ده مش بره على الادله، هو بيتعلم من الادله صنع القواعد، والقواعد تترجم الادله لما بيشتغل. تمام؟ لكن احنا بنقول ايه؟ مش كل احتمال على استدلال يسقط الدليل ده. والا ما قام دليل الخط في الدنيا، الاحتمال ليه واضح، ليه وجاهه في الاستدلال. تمام؟ طب انت لو وجهه نظرك دي مقبوله او تكفيها تعدوا استحملوا خلاص هناخد اجازه وكمان كتير ده. بيقول قال الشافعي رحمه الله: الاستحباب والاستكبار محرمان في الصحراء لا في الدنيا. ووجه الذنب عندهم تنزيل النهي والكباح على حالتين. خلاص الشافعي يقول ايه؟ لا، حد النهي لا سكه، وحد الجواز لا سكه، فمش هيتعرضوا عشان هنفهم، ومفيش اشكال علشان هنفهم. دي لها شك ودي لها شك، وانما يرجى ويفتح جدا الجليل الترجيح عند التعرض. انا ما عنديش تعرض اصلا. تمام؟ ودليل كده بقى ان الاصل في الادله الاعمال الايماني. وجبريل لما نزل في السماء عشان يخلي النبي يقول انتوا الاثنين دول، ونزل في السماء عشان يخلي النبي يفعل هذا الفعل، ما فعل النبي تشريع واقوال النبي تشريع، والتشريع لا يكون الا لوحده. المفروض ان انا اعمل ايه في الرسالتين اللي بتنقل اهل الارض دول؟ سفر جبريل من سبع سماوات للنبي مرتين في حتى واحد. قال لي واحده شيلها في السكه، والترجيح بيخفي. ما هو الترجيح ان انا بلغي دليل وبشغل الثاني. وعشان كده العلماء بيقولوا لا، الترجيح ده اخر الخط لما تقفل في وشك خالص. انما طرقت قدرت تمشي كل دليل على موضعه يبقى ده الاصل. لان الله عز وجل ارسل جبريل الامين على قلب سيد المرسلين يقول من العالمين نذيرا، مش عشان تعطل اقواله وافعاله ابدا، ولا لتتعارض ولا ليضرب بعضها ببعض، انما ليعطل بعضها بعضا. هو المسكت الشافعي يقول ايه بقى رحمه الله؟ الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء عشان في نهي، لا في البنيان عشان في صور بالبرد. ووجه الجمع عنده تنزيل النهي والاباحه على حالتين. اذا فلا تعرض، يبقى التوجيه غير الترجيح. فكيف يقول لك ايه؟ ده ايه؟ ده التعرض انما التوجيه. تمام؟ يعني انت بتبعد اثنين بتقول لواحد امشي من الناحيات والثاني امشي من الناحيات، غير لما تقول لهم البسوا في وش بعض، يبقى واحد لازم يعدي الثاني والثاني يوعى، صح ولا لا؟ طيب هو الامام الشافعي رحمه الامام الشافعي رحمه الله راجل يعني اداني ماشي كل طريق في سكته من غير ما يصطدم الثاني، خلاص يبقى انا اخد مشوار لحد نهايته، اخد مشوار لحد نهايته وخلصت المساله. قال ابو حنيفه رحمه الله: مندوبان فيها سواء في الفضاء. وليه؟ ليه؟ قال لي ان الاصل في النهي بالتحريم، فهيبقى هنا محرم هنا محرم، لكن جاء الفعل بالجواز فهيخفف التحريم الى في الناحيتين الاثنين، او ما يملكش. وفي بلد ازاي؟ المذهب الرابع على التقسيم ده. يقول: ووجه الجمع عنده ان النهي للتنزيل والفعل لبيان الجواز في الجمله كذا في مسوى شرح المغفر. التنزيل هذا الرابع مره، الثالث الشهير. تمام كده؟ معناه في مذهب ابن عمر يبقى اللي جاي ده الايه؟ الثالث. ماشي. قال في سور السلام الصنعاني شوكاني برضه يقول: اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال. المسألة دي شوف العالم بقى، خمسة أقوال روايات في مذهب أحمد، خمسة كلهم روايات في مذهب أحمد لوحده رحمه الله تعالى. عشان تفهموا بس ان العلماء مش هو الدور كده اللي هو في حته الشرك بيخالف، لا ده هو يدور مع الدليل اللي في الكتاب. تمام؟ ويجي في المساله ينظر في الادله وبعدين يفتي بمساله، تبت الروايه عنه من طريق فلان، وكمان ماذا من طريق فلان، وكمان ماذا من طريق فلان، فتتنزل كل روايات من روايات الامام بمنزله مذهب من مذاهب العلماء، عشان تتصرف ازاي مع روايات من الواحد؟ في حال قاعده، هناك تعارض الروايات زي تعارض الاذان زي تعارض الادله، ده الواحد زي ما هتتصرف مع الادله الاصل الجامع والتوجيه، فإن تعذر فالترجيح، هتعمل كده مع المذاهب. الأصل الجامع يا مذهب فلان ماشي مع مذهب فلان، أو ده ليه جهة وده ليه جهة، وما يتعارضوش إلا إذا تعرضوا، أنا راجع لمذهب فلان أو لمذهب فلان. الروايات نفس الطريق، الفرد الثالثة بقى، المحطة الثالثة. بنعمل نفس الشغل. الارض الدوريه كلها متجهه باتجاه واحد، مش عارف انا فيها يبقى ماشي واحده وعطل الثاني. قال يوسف السلام اختلف العلماء فيها على خمسه اقوال، اقربها يحرم في الصحاري دون العمران. تمام، نصر قول مين؟ الشافعي رحمه الله. ولعل ده مثل الجمهور كمان دون العمران، لان احاديث الاباحه وردت في الاباحه فحملت عليه، واحاديث النهي عامه. وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي سلفت بقيت الصحراء على التحريم، وقد قال ابن عمر إنما نهي عن ذلك الفضاء إذا كان بينك وبين القبلة شيء يستره فلا بأس، أما إن كان فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستره فلا بأس. رواه أبو داود رحمه الله وغيره. قال وهذا القول ليس بالبعيد. ده مين بيقول؟ صديق حسن خان. يبقى في الوقت الشوكاني ولا خالفهم؟ والشوكاني يقول ايه؟ تحريم مطلقا. تمام؟ فصديق حسن خان يقول وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء احاديث النهي علامه بها واحاديث الاباحه كذلك على التحريم. تمام؟ وقلنا كده خلاصه الامر، لان الاصل في الادله الاعمال وليس الاهمال. واضح الامر كده؟ ايه؟ ايوه، هو اقره عليه صاحب الايه؟ صاحب الرد منه؟ هو بيعكسه؟ اول مره كان الشوكاني هنا صاحب كويس، انت منتبه وبتوع. والاول مره صاحب الرد خالد الشوكاني. طب شوف بقى التعليق السريع مش لازم تكتبوها. بنقول ده الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه الى التحريم مطلقا سواء في القضاء او الفناء او البنيان. وزعم ان الجواز بالبنيان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه نظر. وكذلك اختار التحريم مطلقا في الصحراء والبنيان شبه الاسلام ابن تيميه ايضا. والراجح مذهب القائلين بالتفريق. والراجح مذهب القائلين بالتفريق. عايز لما تبدا من اول راجع مش هجيب لك من فوق خالص، مش مشكله اجي من اول فوق خالص عشان نكتب مين. ذهب الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه. ضيف على الحلقه ذهب الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه الى التحريم مطلقا في الفضاء والبنيان. في كتبك ضيف برضه على الحلقه حتى اشتغل معانا خفي. وزعم ان الجواز في البنيان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قلنا ذهب الشوكاني في جميع كتبه الى التحريم المطلق في القضاء والبنيان، وزعم ان الجواز في البنيان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. تمام، انا بقول فيه نظر. وكذلك اختار التحريم مطلقا شيخ الاسلام ابن تيميه. برضه حناش حتى كان لهم بيقولوا لا مش لا. والراجح مذهب القائلين بالتفريق بين الفضاء والبنيان. وهو قول مالك واحمد في الروايه المشهوره عنه وهي المعتمدة عند الحنابلة. وهو مذهب الشافعي واختاره ابن المنذر وكذا الطحاوي والحنفية. قال ابن عبد البر رحمه الله استحال أن يأتي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. استحال أن يأتي أن يفعل. استحال أن يأتي ذلك الفعل. استحال أن يأتي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن الحال التي استقبل فيها القبلة بالبول أو الغائط غير الحال التي نهى عنها. فعلمنا ان الحاله التي استقبل فيها القبله بالبول او الغائط غير الحال التي نهى عنها، فأنزلنا النهي بالصحاري والرخصة في الجلد، فأنزلنا النهي بالصحاري والرخصة في الجلد. تمام كده؟ تساجر حديثة مع أداب التخلي من الضوء الثانية شرح الدور البهية عن هذا الإمام القبلي محمد بن علي الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وعليه الاستجمار بثلاثة أحداث طاهرة. وعليه الاستجمار يعني يجب عليه، وعليه الاستجمار يعني يجب الاستجمار. في مسألة التحمامات البول واقفا وحكمه. قال: وروي عن عائشة عند الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما، لكن هذا إسناده صحيح. تمام، هذا مما تحكيه عن رؤيتها. قال: من حدثكم أن رسول الله بال قائما فقدته، ما كان يبول إلا قائما. من حدثكم أن رسول الله بان قائما فقد كذب، من كان يقول إلا قاعدا صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن عمر عند الترمذي أن النبي نهاه أن يقول قائما، لكن هذا ضعيف. وروى الحاكم رحمه الله أن بوله صلى الله عليه وسلم قائما كان لمرض، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. تمام. ولفظه عن ابي هريره كما في الهامش يقول: بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما من جرح كان به بالاراد، كان به بمهبضه، من جرح كان بمهبضه. المهبض اللي هو ايه؟ باطن ركبه. المهبض باطن ركبه، يعني تكون من ناحيه جرح. تمام، لكن هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: لم يثبت عن النبي في البول عن النهي قائما شيئا. لم يثبت عن النبي في البول قائما شيئا. في النهي عن البول قائما، في النهي لم يثبت عن النبي في النهي عن البول قائما شيئا. تمام، لكن مما يستأنف في النهي فيه، لكن ما هوش نهي صريح. ما أخبره النسائي وغيره عن عبد أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبيده درقة. درقة معروف، ظهر السلحفاة من مرأة الدرع كده، فوضعها على الأرض وجلس إليها فبان يستخدم بها. فقال المشركون: انظروا إليه يجلس كما تجلس المرأة ويبول كما تبول المرأة. لأن الرجال يبول واقفين عند الليل عند أبو جهل وأبو لهب، والنساء قاعدات. فقالوا: انظروا إليه يجلس كما تجلس المرأة ويقول كما تقول المرأة. فقال النبي: إن صاعد بني إسرائيل نهاهم عن البول فخالفوه فعذبوا. إن صاعد بني إسرائيل نهاهم عن البول فخالفوه فعذبوا. فكان شبهه إيه؟ شكله إيه؟ شكله إن النبي ما تستعجبوش علي هذا الفعل فتقولوا هيدكم إلى ما هذا إليه أيام بني إسرائيل من الخصي أو المسح أو كذا، كأنهم لا يستنكروا عليهم. فده إن هم إيه؟ استنكروا عليهم قول قاعدة وقالوا له: ارتبوا لي قائما. فكأنه يقول إن هذا لا يلف بي، ولو نهيتموني لحال لكم العذاب كالذي حال بصعب بني إسرائيل. فلا يستأنس منهم كما هو نهي صريح. لا، الصريح طبعا هنا بيقول دلوقتي يعني لم يذكر عن النبي في النهي عن البول قائما شيئا يعني بصراحه بالضبط. تمام كده، يبقى لنا هنا: وروى الحكيم ان بوله قائما كان لمرض، لكن ضعفه الله وقيل بيقين فلم يكن صالحا لحمل بوله على حال الضروره. ده بناء على ايه؟ كل ده بناء على ايه؟ النهي عنه ثابت. بناء على ان النهي عنه ثابت، لكن هل النهي ثابت؟ لا. طيب، حديث عائشة: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تطلقوه، أو فقد كذب ما كان يقول إلا قاعدة قد ذلك نهي لكن حكاية فعل حكاية الفعل لا يساوي نهي وبالأمر حكاية الفعل لا يساوي ولا يستدل منها نهي عن خلاف هذا وبالأمر كما تقرر في المزور وهيعدي علينا كثير في مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما في هذا الكتاب وفي غيره. طيب هنا دلوقتي السيدة عائشة لما تقول الكلام ده هي صدقة رضي الله تعالى عنها لكن العلماء يقولوا صح في البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي انتهى إلى تغطي قوم فبال قائلا وبعدين حذيفة مش بيحتمل أو كان وقف وقعد يقول فقمت عند عقلي يعني ما كانش في احتمال لمسة فهمت ليه بقى قال وقرر عشان بقى احتمال ايه في المسألة تقول الكلام ونوع وين والكلام تمام؟ ها؟ فالسيدة عائشة تحدث عن قرأت أي نعم قائم فعلي صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا لو الهدي عبد محمد خلاص الجواز أو الصارف عن النهي للصح طب النهي ما صحش مش هجل النفس بالصارف لكن دلوقتي نهي بالبول قائما لو صح النهي صح صرفه الى الكراهه عن التحريم من حديث حذيفه ولو لم يصح النهي يبقى بقى جائزا بلا كراهه وكرم ان شاء الله تمام هنقول كده بعد ما خلص المساله في الهدم ان شاء الله من الهدم كلها قال فالاولى ان يقال ان فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وان البول من قيام مكروه فقط كمكروه فقط وفعله للمكروه لبيان الجواز حكم شرعي ذات النبي لما بيها عن حاجه وعينها هو وبيعينها عشان يغير ان النهي مش لرتبه التحريم ومش هيفهم ابدا رتبه النهي كرامه ولا تحريم الذي فعله هو فيكون الفعل في حقه هو مستحب المبين لهم صلى الله عليه وسلم فنقول فالاولى ان يقال ان فعله لبيان الجواز وان البول من قيام مكروه فقط وفعله للمكروه لبيان حكم شرعي جائز ولا ريب ان البول من قيام من الجفاء طبعا هذا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن ابن مسعود موقوفا عليه اربع من الجفاء اربع من الجفاء قال وان تبول وان تقاعد وتبع ان هو يعني بلا طباع وسوء الاخلاق يعني مش كيف ولكن هذا موقوف على من؟ على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اربع من الجفاء ان تبول وان تقاعد عند في هامش الكتاب وسنده صحيح قال ولا ريب ان البول من قيام من الجفاء والغلظة والمخالفة للهيئة مستحسنة مع كونه مظنة لانتطاع البول وترشرشه على الباقي وثيابه فأقل أحوال النهي مع هذه الأمور أن يكون البول من قيام مكروه هذا إذا صح النهي كل اللي أنت بتفرعه ده على أصل لا نوافقه فيه كل اللي أنت بتقوله ده مبني على إيه متفرع عن أصل إيه الأصل اللي فيه النهي وإنه ثابت ما فيش نهي تمام؟ لأنه لم يترك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا على فرض إيه؟ صحة النهي وثبوته ولكن لم يثبت وهذا على فرض أن فعله لقصد التشريع حتى يكون لبيان الجواز ويكون صارفا للنهي فإن لم يكن كذلك فالنهي باق على حقيقته والبول من قيام من خصائصه ولكن بعد ثبوت النهي كلام جميل كل كلام بس بعد ثبوت النهي من طريق صريحة أو حسنة وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى تمام شرح المنتقى اللي هو ايه؟ أي الأوطار ما اسمه أي الأوطار في شرح منتقى الأخبار من كلام سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم هنا تعليق لا هي بعد صح نقول ولكن بعد ده لا مش بعد محافظ يقول لكن لعلها بعد ده وليست بعد لا ليس انها بعد تمام كده نعم لا لا لا لا ولكن بعد يقول الكلام ده كذا ولكن بعد كذا هذا يكون بعد كذا مش بعد ده ولكن بعد ثبوت النهي من طريق صريحه او حسنه وقد اوضح ذلك يبقى بعد فين؟ وقد اوضح ذلك مش يكون يبقى بعد ازاي؟ طيب الاستجماع هو حكمه طب احنا قلنا دلوقتي اذا لم يصح النهي في البول قائما فلا حاجه لنا عن البحث عن صارفه الى القرار تمام يبقى بقول دلوقتي عندنا من حاجتين فعله وفعله صلى الله عليه وسلم فعله في بول قائمة على سبيل الاستقرار هذه الآية المحسنة، وفعله لبول قائمة من غير علاج في حديث حذيفة جائز بلا دراءة، لكن الأولى والأحسن فليؤنس. ماشي كده؟ هنقول والراجع في هذه المسألة أن البول قائمة جائز بلا دراءة على المشهور بمذهب أحمد رحمه الله تعالى لحديث حذيفة. ولأن النبي لم يذكر فلا حاجة لنا إلى البحث عن قرينة صارفة عن التحريم كما طيب قال عليه استجمار بثلاثة أحجام طاهرة تمام؟ وعليه الاستجمار أي ويجب وعليه أن يجب الاستجمار بثلاثة أحجام طاهرة تمام؟ طبعا ليه الاستجمار؟ هنا الاستجمار مأخوذ منين؟ من الكمار، من الحجارة الصغيرة التي تستخدم في إزالة الناتج الذي هو الخبث خارج من إيه؟ من الخبر أو من الخبر تمام كده؟ خصوصا الدبر. طيب دليل استعمال الحجارة ايه؟ هنقول هنا فائدة، واستعمال الحجارة في الاستجمار جائز بإجماع العلماء لا يختلفون في ذلك. واستعمال الحجارة في الاستجمار جائز بإجماع العلماء لا يختلفون في ذلك، حتى مع وجود المي، حتى مع وجود المي، لأن بعض الناس يعيش أو في الدنيا وعندها شوية دم، كما عندها شوية دم الحمامات بتاعته ما فيهاش ميه، فيها ورق توليت بس ما فيهوش شيء خالص خالص. لا انت انا لازم اخد ميه واخرب الازازه عشان ايه كل ده؟ الامر بسيط. اجماع المسلمين على اجزاء الاستجمار او جواز الاستجمار من حجاره مع وجود الماء. فقلنا ان استعمال الحجاره عند الاستجمار كيقول بايه؟ باجماع العلماء لا تكون فيه. وممن حكاه من اهل العلم عشان تعرف الاجماع ده مين قاله؟ ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن تيمية والزيدعي والشوكاني وابن عبد المعنى تاني ابن حزم ظهير وابن عبد البر المليكي وابن رشد المليكي وابن تيمية الحنبلي والزيدعي الحنفي والشوكاني اللي هو الظهيرية الأقرب وابن عبد المعنى الحنفي المليكي. بيقول لنا هنا والاستجمار حكم عليه الاستجمار بثلاثة ايه؟ أحجار. طيب طاهرة تمام؟ فكلمة طاهرة تفعل كده ولا يلزئ بنجس قولا واحدا، ولا يلزئ بنجس قولا واحدا، يعني واحد يبقى حاجة نجسة مستنجع بيها يلزئه لكن تستخدم حجارة لإزالة النجس من حضر النجس على النجس ولا يجزي بنجس قولا واحدا تمام. سؤال وهل لا بد بعده من الماء هل يجزي غيره من الحجاره؟ يعني واحد تغوط تمام فاخذ بولا متنجسا ماء متنجسا او بول فغسل به موضع الغائط ده مش هيجزي كده ما استرجعش انه شال نجاسه حتى نجاسه ثانيه. طيب السؤال بقى هل لا بد من الماء ولا يجزي غيره كالحجارة تاني؟ ما بسألكش ولا قولان ولا شوف المسألة مش هستفتح حضرتك. يبقى هنا ولا يجزي النجس أو بنجس قولا واحدا. وهل لا بد من بعده من استخدام الماء أم يجزي غيره من الحجارة قولان؟ مذهب مالك وابي حنيفه ان تجزي الحجاره منه، يعني انسان تغوط خضع حاجته وخرج الغائط فمسح بنجس او غسل بنجس المحل شكله ايه؟ نجس ولا طاهر؟ طيب لابد من ميه عشان ان الرخصه في ايه؟ في ازاله النجاسات بالحجاره في هذا الموضع المشقه. خد بالك من صوت المساله، الاصل في ازاله النجاسات ايه؟ في كتاب عندنا وقول جمهور اهل العلم الميه. طب ليه نقلنا من الميه رحنا الحجاره؟ لمشقة التكرار. والإنسان بيقضي حاجته في اليوم مرتين ثلاثة أربعة حسب طبيعته من الأكل وحسب حياته وحركته تمام. طب دلوقتي بقى الشرع هيجيب لك بقى شيء تنفيذي معاه عشان كل ما هوش الحمام يغسل؟ لا، نقل لنا إلى الماء لصعوبة حمله إلى الإيجار. أنا موجود في كوكب الأرض في أي حتة في الدنيا، تطلع فوق تنزل تحت، تروح الصحراء تروح البر تروح البحر، الحاجات موجودة تمام. يبقى هنا نقل لنا من الماء الذي هو الأصل إلى الإيجار رخصة لرفع المشقة. واضح كده؟ فهمتوا الاستثمار رخصة وانه على خلاف الاصل المعتمد؟ واضح ولا ايه؟ نرجع بقى لتفصيل المسألة. الرخصة هل تقول لأهل المعاصي؟ جمهور بيقول لا، جمهور بيقول لا. يعني ايه بيقول لا؟ بيقول انت تترخص بما جعله الشرع رخصة لو انت ما انتش عاصي. لو انت في عين الموضع المسألة عصيت يبقى الرخصة مش بتاعك انت، مش فيه حتى لا تتقوى برخصة الله على معصية الله، لا إلا أن تعمل شيء. والله جام؟ طيب يبقى الرخصة ثلاثة في الله الإجارة، أعمل إيه؟ ترجع للمرأة الإجارة. ولذلك الحنابلة يقول فإن خالف وفعل لم يمسيه غير المهن، لا للمهن. الكلام حنابلة، الكلام الشافعي برضه نفس المسألة. مالك وأبي حنيفة رحمه الله؟ مش كده إيه؟ مش كده. ماشي ماشي. آثم على رأسه، عاصي مش مشاكل، إنما إيه اللي أنا هستفيده من إيه؟ من ما فيش حاجة جديدة، ما هو المسألة هي إيه؟ هو الموضع، هو الموضع والنجاسة هي النجاسة أو كذا، أنا هشيلها إزاي؟ أرجع لأهلي تاني، آخد بالرخصة نفسي وأستغفر الله ومش هعمل فيها تاني. فهنا بيقول لي ما تكتبش، أنا عامل إيه تكتب إيه؟ خلاص بقيت في المسألة قولان؟ الراجح يكفئه غير الماء وقد أساءه. يكذبه غير الماء وقد عصى عمل لوث نفسه. هنا قول ايه ده؟ واختاره شيخ الاسلام وقال ولو خالف وفعل يكذبه ولو كان عصيا. ولو قالت وفعل يكسبه ولو كان عصيا وجعلت الفائدة فيها. هو عود الاستقرار في حاجة تانية ليه؟ ما تاكل سوزين خلاص، لو تستخدم مثلا في حاجة نجسة وتاكل غائط جاف مسح بيه ما عادش ليه أثر خالص، لا يزيله إلا الماء. تمام؟ في حاجة تتشال تاني؟ لا، خلاص أريد أن أنت عملته إلا معصية، لأن النبي نهى عن ذلك. تمام؟ بقوله صلى الله عليه وسلم من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم. من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود من حديث الوالفع ابن ثابت وصححه الألباني. خلصنا من العمان وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار الطاهرة أي مسحات ثلاثة أحجار، يعني ثلاثة مسحات ولو بحجر واحد لأنها لا تنقي غالبا بأقل من ثلاثة أحجار، لما في صحيح مسلم وغيره من حديث سلمان أن النبي نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء برجيع أو عظم. رجيع هو المخلفات الحيوانية تمام؟ شكل الزبد في الغنم والبعض في الابل والكلة في البقر والغنم والبقر والجاموس او عظم العظم معروف ممكن انا عليها رمه العظم او الرمه زي ما هي في الحديث اللي جاي دلوقتي. واخرج احمد رحمه الله والنسائي رحمه الله ابو داود رحمه الله والحماد والطبراني رحمه الله الجميع وقال اسناده صحيح حسن من حديث عائشه ان رسول الله قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستغرب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه تمام تصحيح. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي رحمه الله الجميع وابن ماجه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يأمر بثلاثة أحجار. والأمر هنا بالوجوب على الرابح، الأمر هنا بالوجوب على الرابح وفي باب محل كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، وإن الروثة بشكل روثة الروثة على وزن طيب. وأخرج عبادة بن خزيمة وحبان والدارمي وأبو عوانة والشافعي رحمه الله الجميع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تعالى عنه بالأمر وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار. تمام. وفي باب حديث غير ما ذكرنا قلنا زيد عن سلمان نهانا عن الروث والعظم. وعلي في حديث ابن مسعود فإنه ذات إخوانكم من الجن. أنا بلديه مش مقول عنه. طيب فإذا اهتمام مش لازم كفاف لا يجوز الاستنجاء بالنجس كما قلنا. قال ابن مسعود رحمه الله فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى عنه رسول الله ولا بما قد استنجي به مره يعني حاجه استخدمها من جهه فلان ما يجوش تستخدمه ده لما تنجي. فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى عنه رسول الله ولا بما قد استنجي به مره الا ان يطهر بالماء ويرجع الى حاله الطهاره. وذهب الحنفية إلى جواز الاستجمار به مع القراءة بالإيه؟ المستعمل أو المتنجس. وذهب المستعمل في الاستجمار وذهب الحنفية إلى جواز الاستجمار به مع القراءة التنزيلية وهذا قول شاذ. لمخالفة السنة الصريحة والنظر الصحيح. تمام كده. وذلك لأمرين الأول الفتاليس الواحد أسرع أن المقصود التطهير وهو غير حاصل بالنجس بل في استعماله زيادة تلويث للمحل ثانيا او باخر منين ان النهي عن الروث مع الاختلاف على نجاسته فالنهي على عن المجمع على نجاسته اولى. اثنين ان النهي عن الروث قد ثبت مع الاختلاف على نجاسته خلاف اهل العلم ان الروث نجس ولا طاهر روث البغال والحمير والايه والخمر. ان النهي عن الروث مع الاختلاف على نجاسته ثابت فالنهي عن المجمع على نجاسته اولى. تمام كده. طيب ثم قال ثم اعلم انه قد قال الشيخ احمد ولي الله في تهويه محدثه في المسوى شرح الموطا قال الشافعي رحمه الله الاستنجاء واجب والمراد ثلاث مسحات. وقال ابو حنيفه رحمه الله سنه والمراد الايقاع. وقال الشافعي لا يدون الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار وان حصل الايقاع بما دون هذا فان لم يحصل يجب ان يزيد حتى يحصل. ايه كلام الشافعي يقول لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار وان حصل الانقاء بما دونها يعني مسح مسحه تمام والثانيه ما لاش حل يجب الاثار بثلاثه تمام فان لم يحصل بثلاثه وجب ان يزيد حتى يحصل كما الرابعه وجوبا خامسه طلع بنضيفها خلاص كده انقطع وكده قطع على وجه الاستقبال. طب لا الخامسه ملوثه التمرين شغال عنه طبعا ده ما بيحصلش لكن لو حصل واحد بقى يتنقل الطوب يعني تحطها جنبه بقى عشان تستمتع السن. بيقول وقال الشافعي لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار وان حصل الايقاع بما دونها فان لم يحصل يجب ان يزيد حتى يحصل فان حصل بعدها بشفع يستحب ان يكون مدروس. وقال ابو حنيفه رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من استجمر فليستجمر وترا من استجمر فليستجمر وترا لحديثه. قال أبو حنيفة رحمه الله مسن الإنقاء ولا يستحب الإثار كأول الحديث عنده أو تأويل الحديث عنده أن المراد بالإثار هو التثليث كان به أو كان به عن الإنقاء ويستحب الاستنجاء بالماء من غير وجوب عن عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء الدماء تحت إزائه بعد إيه؟ الحجر الثلاث بهذا الإثار بأن قلت معنى الوضوء ها هنا يتوضأ بالماء بما تحت إزاله ومعنى الوضوء ها هنا والتنظيف هو الغسل والتنظيف وعليه عامة أهل العلم لما يقول ورد استعمال الثلاث في حديث ابن عباس حجران بالصفحتين وحجر للمسروبة حجران بالصفحتين وحجر للمسروبة تمام صحتها كلمتين المخرج يعني والمسروبة ما قرأنا بين اليدين هنا مسألة إذا تجاوز الخارج موضع حاجة مسألة تزودها إذا تجاوز الخارج موضع حاجة إذا كان مسؤول مثلا فخرج منه خارج فبعد شوية عن مكان المخرج بين الزبيدين مثلا أو البول حتى تجاوز الحشفة أو نزل على بدن الذكر العضو هي من إيه؟ برضو يستكمل ولا لازم المية؟ بس مسألة إذا تجاوز الخارج موضع حاجة فسال على الصفحتين والحشفة يا رأس الذكر يعني صفحتين جنتين مخرج هل يبدئ الاستثمار؟ نعم يجزي وهو قول عفوا هو وجه عند الحنابلة حكاه الشيرازي واختاره شيخ الإسلام نعم يجزي وهو وجه عند الحنابلة حكاه الشيرازي واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وبه قال الشافعية في الأصح عندهم وبه قال الشافعية في الأصح عندهم لكنهم اشترطوا ألا يتجاوز البول الحشفة ولا الغائط باطن الأنية وهو ما يصدر على القيم لكنهم اشترطوا ألا يتجاوز البول الحشفة لأن المعتاد على مسألة الحريم عند الغير عند الشافعي وحريم كل شيء مثله الشافعي يقول وحريم كل شيء مثله يعني أي حاجة محيطة بحاجة تأخذ حكمها من باب المجاورة يعني فرأس الذكر مثلا عند مخرج يقول هنا الرأس كده في بقية بدن العضو يعني يقول البول في المكان ده كده يعتبر من كل الحريم لما تحت كده لا أنت دخلت كأنه نزل على رجليك أو على إيديك هتعمل إيه؟ هتستكمل إيديك تغسلها مرة فبقول إذا تجاوز الموضع المعتاد يبقى هتعمل إيه؟ تغسل المية وده ما بيحصلش كتير بس لو حصل في الكلام ده إن هو إيه؟ هيستخدم استجمار لحد هنا يعني عند المخرج هو المخرج من البول وما حوله من راس الذكر ما تقولش الاستثمار بس من غير ميه من دي ولا تمام كده على الراي من اقوال اهل المعرفه قال له ما يقوم مقام الحجر تسع دي ما يقوم مقام الحجر يعني حاجه مش حجاره ولا خرق وما مش اي حاجه قال او ما يقوم مقامهما في قول اكثر اهل العلم بل حقه بعضهم مش معنى كده كان بنقول كده تاني اهو يعني الحاجة ان تقوم مقام الايه؟ نعم خلينا حجر في قول اكثر اهل العلم بل حكاه بعضهم اجماعا بيقول الضرورة او ما يقوم مقامهما للضرورة بس يقول مش الاصل ان انا استخدم حاجة بدل الحاجة لا يقول هذا القلب فيه نظر قيد الضرورة ده هذا القلب فيه نظر فلم يقل به الا ابن حبيب من المالكية عند عدم المالك فلم يقل به الا ابن حبيب من المالكية عند عدم المالك والاكثرون على خلافه يبقى يقوم مقام الحجر غير ضروره لحد يبقى هنا مذهب يقول ايه يكثر ما يقوم مقام الاحجار من الورق والخرق ونحوها للضروره لا القلب ده مش لازم يقول دلوقتي يوم في المطهر هو في تفصيل الضرورة يقول إذا لم توجد الأحجار ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي عنه كالوسخ والرديء والعمل فإنه لا يجوز ولا يجزي. خلاص. قال الحجة لأنه طعام الجن وكذا سائر ما ينتفع به ويستحب الجمع بين الحدث والماء. أقول يا شيخ صديق حسن خلف لا شك أن الحجاء بالنهي أفضل، تمام؟ يعني هيقتصر على ايه؟ المية افضل ولا الحجارة افضل؟ بقول لا شك ان الاستنجاء بالماء افضل، هذا في قول اكثر اهل في قولي اكثر اهل العلم، بل نقله الترمذي وابن عبد البر اجماعا، لكن سبب تختلف. الاستنجاء بالماء افضل في قول اكثر اهل العلم، بل نقله الترمذي وابن عبد البر اجماعا، لكن قد ثبت الخلاف. انما من جهه جواز الاستجمار بالماء مش عندنا مسالتين، الجواز والافضليه. احنا قلنا الافضليه حاجه، هذا قول اكثر اهل العلم وحكاه بعضهم اجماعا في النظر في نصيب خالص. والمساله الثانيه بنقول الجواز، جواز الاستنجاء بالماء، وحاجه المحدد الاجماع على ان غسل الفرج والدور بالماء، وحكام العدل البدو العيني في عدة السنن سنن الوضوء، قال ومنها الاستنجاء بالماء وهو كان أدبا في عصر النبي فصار سنة بعد عصره في إجماع الصحابة كالترابيح. لكن برضه ورد القول بعدم الجواز أو بالمنع عن سعيد بن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعطاء، قال لا ما ينفعش تستخدم المية أصلا. طيب ده اللي رواه يقول ان استنجاء الماء بدعة، انتوا كلام من ايه؟ ميه ما تروح منه، اذا لا تزال الذي ممكنها انا باشر النجاسه بايدي بايدي انت وحش، انما الحجاره بايدي ما تسيب حوالي ما بسيبش النجاسه. شوف ازاي يبقى الاجماع صحيح سالي فين؟ في الحجاره، تمام؟ لكن النزاع سالي فين؟ في الماء. حضرتك عملت الفاسد ولازم ميه وخبي الازازه وبتاع مش كده. قال وأقول لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة من دون ماء، لأنه أقطع الماء أقطع للنجاسة، فلا تبقى بعده عين بالنجاسة ولا ريح، بخلاف الاستنجاء بالحجارة وهو الاستجمار، فإذا لم يبقى جزء من عين النجاسة بقى أثر من أثرها. الحجارة مهما تنطق هتنطق مش هتسيب أثر، فلم يستحق الماء لهذا المسألة، وإذا لم يبقى شيء من الآثار بقي الريح. رائحة الخالد بشكل دعوة من الدور، ومع هذا فهو من السنن كان ثبت في الحديث الصحيح مقرونا بما لا خلاف في مشروعيته. إنما الشأن في كونه يجب على من قضى الحاجة إذا أراد القيام إلى الصلاة أن يستنجي بالماء لا يكفيه الاستجماع بالأحجار، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي، والاستدلال على الوجود بحديث أهل قباء لا يخفى أن غاية ما فيه تخصيصهم بالأمر بذلك دون غيرهم، فإن سائر الصحابة كانوا إذاك لا يستنجون بالماء، ولهذا خص الله أهل قباء بالتناهي، ثم لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر غير أهل قباء بذلك، وقد ذهب إلى أنه يكتب أحجار ابن الزبير وسعد وسعد أهل وقاص والشافعية والحنفية كما حكى ذلك في البحر الفخار عنهم، بل حكاه أيضا عن عطاء أن غسل الدبر محدث. وعن سعيد بن المسيب ما يفعله الا لسان سائل هكذا في المشكله هكذا حكاه في البحر، وروي عنه انه كان يقول اذا لا يزال في يدي مثل، يعني اذا غسل فرده بالماء، ويدل على عدم وجوب احاديث الامر بالاستجمار، وما ورد بان ثلاثه احداث منقين المهين المؤمن لم يصح. والحاصل انه لا نزاع في كون الماء افضل، لا في نزاع، تمام؟ إنما النزاع في أنه يتعين ولا يجزئ غيره، وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قباء ذلكموه فعليكموه. ولكنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث، بل الذي الجامع عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء قد أحسن الله الثناء عليكم كما ذاك، قالوا نجمع في الاستجمار بين الأحجان والنهر. قال في الجامع ذكره رسيم في التلخيص وفي التلخيص تلخيص الحديث للحافظ بن حجر عن البغدادي في مسنده، قال نبهنا عبد الله بن شيب في مسنده الى ابن العباس، قال عبد الله بن عباس قال نزلت هذه الآية من أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله قالوا نتبع حجارة الماء؟ قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه. طبعا بالتالي هنا بقى في مسألة الإيه؟ الإسناد عن الرجل يقول وليس في شيء عن قصد الموضوع وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء. فنحيل الاستدلال على وجود الاستدلال بالماء هو قوله لهم فعليكم المهم. صححه الشيخ رحمه الله في سنن أبي الجمعة إغراء لهم على الفعل بمعنى يلزموه لم يثبت حتى يثبت الأدلة. الشيخ صححه تماما. يقول وعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة لكون الأحجار مذكورة في الخرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا، إذ يصدق قوله أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار يعني على أن من أراد أن يستنجي بعد البول فقط أو بعد الغائط فقط أو بعدهما وكذلك قوله وكان يأمرنا بثلاثة أحجار، كل ذلك يصدق على كل ذاهب إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقط أو إلى الغائط فقط أو لهما معا. والمراد بالغائط بقوله إذا أتى أحدكم الغائط المكان المطمئن لا نفس الخارج كما صرح به أئمة اللغة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ويستنجي أحدكم بثلاثة أحجار. هذا شامل لكل قاض للحاجة سواء ذهب إلى البول فقط أو إلى الغائط فقط أو ذهب إليهما جميعا، وكذلك قوله وجد معه ثلاثة أحجار فإنها تنزئ عنه. يتناول الأنبال فقط كما يتناول من تغوط كذلك قوله فيستنجي يجزئ على الجميع. وكذلك حديث أمرنا رسول الله ألا نبتدئ بأقل من ثلاثة أحجار وقال لهم إيه؟ من إيران؟ وقال لهم إيه؟ من جرى من الحفلة؟ وعنده إيه؟ نمل؟ ليه يعملوا إيه بالنمل؟ النمل واحد وأعيد النوبل وحديث ضعيف بس يعني ده رواه ابن مسعود. النوبل الحجارة الصغيرة التي يستنجى بها واحدتها نبلا كغرف وغرفة. والمحدثون يكتبون النون بالباء قولوا النبل كأنه جمع نبيل في التقدير. هذا قاله صاحب النهاية الإمام ابن كثير رحمه الله. إذا تقرر هذا علمت أن الاستجمار لمن ذلك كما شرع لمن تغوط وأن يكون بثلاثة أحجار ولم يجد ما يخالف هذا شرع ولا لغة ولا استجمار. والاستنجاء هو أصل البدن عن الأذى بالماء ومسحوب بالحجر كما صرح به صاحب النهاية صاحب الصحاح والقاموس. والاستجمار عندهم استعمال الجمار والتمسح بالجمار وهي الأحجار الصغار وهو استعمال من أجل التقييم. قال ابن القيم استجمر استنجح انتهى كلامه. وهو كما لا يخفى يصدق على المستنجى بها كان الفرد الأعلى الفرد الأسفل. قال في النهاية الاستطابة كناية عفوا الاستطابة والاستطابة كناية عن الاستنجاء وسمي بها من الطيب لأنه يطيب جسمه أو يطيب جسده بإزالة ما عليه من الإصابة بالاستنجاء أن يطهره ومثل ذلك في السحاب والحديث. ثم قد ورد التحاليل فيها مجرد الأمر بثلاثة أحجار من غير ذكر الاستنجاء ولا استطابة ولا استجمار ولا انتزاع بصحتها على الدين كما كانت تساوي في المسائل. يعني نخش بقى المسألة دي ولا ينام ذلك عليه إذا بال أحدهم فلينتر ذكره ثلاثة تمام؟ لا يصح في يعني إيه مقول أهو قال ثور قال هنا في قال ابن معين في إسناده الأول حديث عيسى بن يزداد عن أبيه وقال ابن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه وقال الثوري اتفقوا على أنه ضعيف تمام؟ ولسه هيبقى قضية الجامعة يعني أنت الحديث اتفقوا على أنه ضعيف حديث معين. قال شيخ الاسلام رحمه الله في المعين القديم يعني حديث بيان طول ذلك قال شيخ الاسلام نتر الذكر بدعة على الصحيح نتر الذكر بدعة نتر يعني سيزاله لما قوله كده في الماء تمام من البول نتر الذكر بدعة على الصحيح، وكذلك سلت البول، وكذلك سلت البول. نعم سلت البول دي سلت البول يبدأ هنا نفس ذات البدعة، وكذلك سلت الدم. ونص بعض الحنابلة على الكراهة لكونه وسواسا وبدعة، ونص بعض الحنابلة على الكراهة لكونه وسواسا وبدعة. تمام، عندنا في المسألة دي نقول الاستعانة عشان عند الذهبان. يقول وتطلب الاستعانة عند الشروع أي دخول، لأن الحشوش اعتبرت تسمها شرطية. وتنده استعانة، وتنده استعانة عند الشروع أي عند الدخول، لأن الحشوش اعتبرت يحضرها الشياطين لأنهم يكون نجاسة. تمام، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة. احنا عندي الجزئية دي مش فيهاش كلام كتير، واحنا كلام مسلم. قال ووجهه ما اخرجه الجماعه من حديث انس قال كان النبي اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخلاء. وقد روى سعيد بن منصور في سننه كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخلاء، واسنده على شرط مسلم. تمام، فاذا نقول هذا الذكر مجمع على استحباب، هذا الذكر مجمع على استقباله، حكاه النووي وابن القاسم. فائدة أخرى، وتشرع البسملة أيضا، وتشرع البسملة أيضا لحديث علي سر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. سر ما بين عيون الجن وعورات بني ادم ان يقول بسم. طيب ذكر الخلول من الخلاء، يقول والاستغفار والحمد بعد الفراغ لانه وقت ترك ذكر الله. تمام، لانه وقت ترك ذكر الله. يقول خلافا لمن اجاده بلا كراهه، اجاد ايه؟ اجاد الذكر على التخلي بلا كراهه.